في الجزء الثاني من الحوار الصريح بعد التراويح في هذه المناظرة النادرة بين مدافعين عن مذهب أهل السنة والجماعة ومدافعين عن مذهب الإمامية الاثنى عشري، ونتناقش ونتناظر حول رؤية المذهبين ودعاة المذهبين ورؤية المتناظرين المنتمين لهذه المدارس للتاريخ الإسلامي، تأويلهم للنصوص الدينية بالذات في نقاط التماس والاشتباك، النقاط التي أدت إلى انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة. تعلمون أعزائي المشاهدين أننا بدأنا هذه المناظرة بسؤال بسيط: هل كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، هل كان سنيا أم شيعيا؟ والأمر أنه في عهده لم تكن هناك سنة وشيعة، وهكذا يظن الكثيرون. انقسم المسلمون بعد ذلك لاحقا إلى سنة وشيعة. بالنسبة لكثيرين يبدو الأمر انقساما مرتبطا بخلاف سياسي، خلاف حول السلطة، كما يختلف الناس الآن في العالم العربي مثلا حول السلطة، وتنقسم الأحزاب وتتصارع، وأحيانا يستمر أثار الصراع على الحكم في دولة من الدول لمدة طويلة. لكن هناك نظرة أخرى تؤصل الأمر تأصيلا دينيا وتقول إن في القرآن الكريم نفسه ما يشير وما يدل على أصل هذا الخلاف، وأن عددا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعرضوا عن نصوص واضحة أمرهم بشيء فاختاروا أمر آخر، ثم بنيت على هذا الخلاف أمور أخرى كثيرة ميزت المذهب الشيعي عن المذهب السني. ندير الحوار ليس لقصد الحوار لذاته، الحوار ليفهم الناس الذين يتوقعون أننا هنا أيضا هيئة خيرية تقصد من الحوار فقط جمع الناس هنا على أي أمر. لا، نحن مسؤوليتنا نحن مؤسسة إعلامية، هدف الحوار أن أوشي التعليم والمعرفة، لأن كثيرين يجهلون معنى مذهب الشيعة، ما هو ما هي قواعده، ورغم أن أنفسهم لا يعرفون ما معنى أن تكون سنية. فالآن هذه مدرسة مفتوحة، قلنا هذه هي الجامعة المفتوحة، الكتب موجودة على الشاشة أمام المتناظرين، وإذا الحوار العلمي أضاف إلى المعرفة بأصل الخلاف أضاف إليه أن هناك نقاط اتفاق معينة فهذه نتيجة إيجابية، وإذا وصلنا إلى الحوار أن هناك نقاط لا يمكن الاتفاق حولها على الإطلاق فلعل الناس يتعودون بالمعرفة التعايش مع المختلفين في الرأي وفي التأويل الديني. فأرجو منكم أعزائي المشاهدين أن يعني تساعدون أيضا بالحلم وبالصبر وبتقبل هذه الفكرة، فكرة الحوار والمناظرة بين المتناظرين المشاركين هنا في الحصة. وهم كما تعلمون الدكتور محمد التجاني اسماوي الكاتب المتخصص في فكر الشيعة الفكر المعاصر بالذات، وهو السني الذي تحول إلى مذهب الشيعي وكتب كتابا من أشهر كتبه سماه ثم اهتديت. إلى يمين الدكتور محمد التجاني اسماوي يجلس الدكتور أبو الزهراء عبد الحميد النجدي الأستاذ بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وهو أيضا باحث عراقي متخصص في مذهب أهل البيت أو المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري. يناظر ضيفي على يميني، يناظر من اليسار الدكتور أبو المنتصر البلوشي الداعية الإسلامي الإيراني المقيم في لندن، ويناظرهم الباحث الكويتي الشيخ عثمان الخميس الذي ألف كتبا في أمر الخلاف السني الشيعي، وناظر من قبل كثيرين من أهل أيضا من الإخوة الشيعة، وله كتاب يعني ربما له علاقة بالموضوع أنه رد على 4 كتب لدكتور محمد التجاني السماوي، وهذا الكتاب هو اسمه كشف الجاني محمد التجاني. إذا نحن عندنا هنا على اليمين وعلى اليسار كشف الجاني محمد التجاني في كتبه 4، ثم اهتديت فاسألوا أهل الذكر مع الصادقين، والشيعة هم أهل السنة، هذه عناوين كتب دكتور التجاني السماوي، وأستاذ الشيخ عثمان الخميس رد عليها 4 في هذا الكتاب كشف الجاني محمد التجاني بقلم عثمان بن محمد آل خميس الناصري أبي محمد التميمي. شو عثمان أنت من الكويت، هل أنت منتمي هناك إلى جمعية من الجمعيات المشهورة، جمعية إحياء العلوم وجمعية السلفية وجمعية إخوان المسلمين ولا جمعية الإصلاح الاجتماعي؟ لا مستقل. هاي كويس. نواصل أعزائي المشاهدين الحوار، عندكم أرقام الهاتف وأرقام التليفون. موضوع الحلقة هو التقية، نريد أن ننهي فيها الكلام اليوم بأمر واضح وبين، وأريد يعني أنا مضطر أن أقول لضيوف الكرام، البارحة صراحة سمحت بالتوسع أكثر وأكثر لأنه قلت ربما هذه الأفكار اليوم بالإمام أنا فقط لأنه الناس لا الناس إحنا بدينا التقية حلقة ونص تقريبا إمام أنت لا إمام أنت لا وعدته لا بس أنا وعدنا إحنا عود الإمام لأنه بيحضر الشيخ عثمان والإخوان ألحوا عليها وأنا ما حضر فما مشكلة وهي على كل حال سؤال لا أكمل كل هذا الشيء ضيفنا إحنا نطرح أكمل أكمل شيء واحد ما مشكلة أكمل شيء واحد أكمل شيء واحد الله يرضى عليك. أنا عاوز أقول من حق السادة المشاهدين أن أيضا هذا الحوار الذي دار على التقية ينتهي الأمر واضح حتى يفهم. وأول سؤال سألني ليه اليوم أحد السادة المشاهدين قال لي تنظرتم ساعة ونصف أو ساعتين ولا نعرف حقيقة ما هي التقية أصلا، يعني أنتم التقية ما يشرحوا لنا التقية ويشرحوا لنا وجه الاعتراض عليها أو وجه تهيئة حتى نفهمها. فأنا أقول للسادة المشاهدين الآن هذه الليلة نناقش بعون الله تعالى أمر التقية، ننتهي فيه ننتهي فيها إلى بيان واضح وين كل ماذا يعتقد هذا الفريق وماذا يعتقد هذا الفريق في أمرها. وليس مهما أن يتفق هنا، أنتم سادة المشاهدين عندكم الحق تقرروا وتختاروا برأيكم. سوف أسمح بأول 10 مكالمات كالعادة الآن، أول 10 اتصالات دقيقتين دقيقتين لا أكثر، إذا حكى عنا 20 دقيقة الأولى فقط لاتصالاتكم. أرجوكم الالتزام بدقيقتين مهما كان مكان الاتصال، من قم ولا من مراكش دقيقتين فقط. ناخذ 10 اتصالات الاولى اذا جاهزين الاخ المخرج، ناخذ اول اتصال ونسمع الاخوان يسمع، وارجو اذا ايضا كان ممكن الساده المتصلين يكونوا معنا في نفس السياق. الان نحكي عن التقية وحنرجع لموضوع الامامه والمهدي المنتظر وعداله الصحابه وما يقول الشيعة في الصحابه مضبوط ونرصه. نبدا بالاخ مهند من المملكه العربيه السعوديه. اخ مهند مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على اتصالك يا أخي محمد. أهلا وسهلا. مرحب. يا أخي أنا أحب أتداخل معكم، طبعا ما في إمكانية أعلق على موضوع الحلقة اليوم لأن متداخل لا يستطيع التواصل معكم في كل الحلقة في كل حلقة. نعم. وإنما سأجمل عن الموضوع اللي تكلمت فيه من البداية. في دقيقة ثانية فقط. إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الإمامة. موضوع الإمامة ذكر في القرآن أنه ميراث، لم يعرف عن أي نبي من الأنبياء أنه قال بأبي هذا بالشورى، فإذا هو ميراث، ومحمد صلى الله عليه وآله ليس بدعا من الرسل. وبالنسبة للمغالاة كما يقال أن الشيعة يتحاملون على الصحابة، فأقول لكم أن إذا كان يوصف ما قيل في القرآن بالمغالاة فالمسؤول عنه الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خص آل محمد بالتطهير فقال خصهم بالتطهير وتطهيرهم من الرجس، وبالتالي أعطاهم خصوصية عن بقية الصحابة. فإذا إذا كان هناك خصوصية فالخصوصية لم يعطوها الشيعة لآل البيت، وإنما القرآن هو الذي أعطاهم إياها. وما يوصف الشيعة بالمغالاة فهذا ينسب للقرآن كما قلنا، لأن القرآن هو الذي خص أهل البيت عليهم السلام بالتطهير ولم يخص به أي شخص آخر. طيب. أما بالنسبة لموافقة الإمام علي عليه السلام 30 ثانية فخطبته الشقشقية والتي وردت في نهج البلاغة والتي شرحها الشيخ محمد عبده الذي هو مفتي مصر سابقا، وهو يمثل 60% يمثل تقريبا 60 مليون، وإن لم يعجب الأخ البلوشي قالها صراحة: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. طيب شكرا جزيلا. واضح النص رويته ودقيقتين انتهوا، تدخل فيها مجموعة من النقاط، يعني أنت نموذج للإخوة الآخرين إن شاء الله في الاستفادة من الدقيقتين لقول كلام مفيد. تفضل مين معي الآن؟ السلام عليكم. أم أنس من باريس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. متابعة لمداخلتي السابقة على ما تذكرون اولا عندي نصيحة للأخت ام عمار التي تتدخل بشكل مستمر، نصيحة واحدة لا غير، ان لا تدخل في طعام العشاء، فمن اكل كثيرا لابد ان يهرف بما لا يعرف، هذه اولا. ثانيا سؤالي الى ضيوفكم من الشيعة بالنسبة لعلاقتهم بالقرآن الكريم، اقول هناك ملاحظة رأيتها بعيني لم يرجها لي احد، المدارس الشرعية التي تدرس العلوم الشرعية في كافة العالم الإسلامي تخصص قسما منها لتعليم القرآن وعلومه، فهناك قسم متخصص لتعليم القرآن تجريدا وقراءة وحفظا وتفسيرا وما إلى ذلك. أما في ما يسمى في الحوزات العلمية لدى الشيعة فإنك لا تجد هذا القسم المتخصص في علوم القرآن، ونتج عن ذلك أنك لا تجد لديهم مرجعا واحدا يحفظ القرآن، أقول مرجع وليس عالم، وهم يعرفون الفرق بين المرجع وبين العالم، ليس لديهم مرجع واحد يحفظ كتاب الله، هذه واحدة. الثانية، أما الثالثة وبسرعة، فصرف أداة النداء يا لغير الله تعالى، ماذا يسمى؟ عندما أقول يا حسين ورحم الله الحسين ورضي عنه، لو كان يملك من أمر نفسه شيئا أو للآخرين، أكان يرفع سفلته الرضيعة في كربلاء ويقول للقوم نحن عطشا نريد الماء؟ أما كان يغلق أهله وعترته في ذلك الوقت؟ صرف أداة النداء يا لغير الله تعالى، أين سيمة التوحيد في هذا الأمر؟ أريد جوابا، ولكن مع عدم اللجوء للتقية لو سمحتم، وهذا كل ما لدي، وشكرا. شكرا الأخ جاسم من المنطقة الشرقية، تفضل. جاسم يبدو مش جاهز، ناخذ الأخ أبو علي. ألو، مرحبا، مين معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، معي جاسم ولا ابو علي؟ لا ابو علي. تفضل يا اخي ابو علي. كيف حالك يا اخ محمد؟ يا هلا بيك، ازيك انت؟ شكرا لك الله يحفظك على البرنامج. الله يسلمك. واشكر للمشايخ الذين هم على يمينك بالصورة امامي الان. عثمان من هنا وابو المنتصر. اما الاخوة البقية كما قال أخونا المغربي الرافضة الكرام، فأقول يا شباب أنا أنك تزوديرها وحدة التي هم يعيشونها الآن مع الناس، ألا نعلم يا أخ محمد؟ نعم سافيك. ألو، أي سمعني؟ تسمعني؟ أيوة تسمعني؟ جيدا جيد. أقول بالنسبة للتوقيع التي تعاملنا بها مع الناس، الآن أنا أسأل سؤال، هل نحن الإمام الثاني عشر في استبداد الآن؟ تمام؟ واضح الكلام؟ خلاص واضح. موضوع استبداد حنجيل، هيا خلاص موضوع استبداد نجيل يا أبو علي، وسلامك وصل للجماعة اللي على اليمين، وأنا يميني هنا جماعة الشيعة ويساري الجماعة الثانية. شكرا لك. لا اريد هذا. خلاص شكرا. شكرا ابو علي. ناخذ الدكتور جاسم درجالي من بريطانيا. يلا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تحيه لك يا اخي وللضيوف الكرام. يا اهلا وسهلا. يا اخي بالنسبه الى يزيد، الحقيقه لقد ارتد عن الاسلام وبقوله وبتغنيه عندما قتل الحسين وتذكر امجاد بدر، وقال هذا ما اذكر الحقيقه الابيات الشعريه، وعلى هذه العجلة حيث قال قد عزلنا ميل بدر فاعتدل. فهذا الحقيقة الشرك بعينه، وهو الذي قال في شعره قف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذين كفروا، بل قال ويل للمصلين. وفي دقيقة الحقيقة عندي بعض الأبيات الشعرية بن شعبي تقول الله ينصر من عبادا لمصر ويعالج عيشته تصبح ذليلة، الله نزلها بكتابة حبوى للمصطفى والتخلف حسبته حسبة طويلة المصطفى والطبع ترته، الشيعة لبوا دعوته وكانت الدعوة أصيلة، والله مو لعيون تعمى أعمل الزنجر دليلة وانترك نور الهداية أعلى ما شايف سبيلة، حالها ما ينحسب الأمة تعبانة وعليلة نصب عنها بخناجر، شوف حالتها الهزيلة شو يصير لو تحلي عليها، ما يكفيكم مرضها إلا تردوها قتيلة، شو شيخك الحجاج قبلك حاول قد ما قدر والعاقبة كانت رزينة، وهذا ابن جبار شاهد من تصدى وقته كانت جميلة. هل الحقيقة على ابو منتظر قلبكم قفل تراه وما تحب الخير كلة، واللي يتولى يزيد تصبح ذنوبة ثقيلة والشفاعة ما تجينا. هذا يشك عندي على الأغلب يقين ما تعمل حتى نجل مصطفى وأهل الفضيلة من أجل حفلة دراهم بعد دينك يا بلوشي وخالفت حتى ضميرك وشعلت أخطر فتيلة. أحب كل من يحب الخير والحامدي ما أنساه والحلالي والمجدي والشيل تفوفي وزعيلة وشهد الله مدة ابن السفرة والنصيحة للمحبة وصدقوا الغاية لبينا والسلام عليكم. طيب أم يزيد من المملكة العربية السعودية. أم يزيد من المملكة تفضل. كل إيمان بالرسول ينضحه. وعليكم السلام يا أم يزيد مرحبا بك. شكرا لاتصالك. أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي مشايخ السنة وجزاهم الله كل خير عن الإسلام والمسلمين. الدكتور أبو منتصر البلوشي والشيخ عثمان الخميس. نعم. بالنسبة دكتور أنا لي عتب عليك، أنت أكثر شيء تقاطع أهل السنة، ما تعطيهم مجال أنهم يتكلمون. أكثر المكالمات من الشيعة ما في للسنة. كمان حاجة ثانية بالنسبة للضيفين الروافض اللي على يسارك، ألاحظ أنهم يخرجون عن الموضوع. وبعدين أنا لي سؤال للدكتور التجاني أبغى أسأله، أنت إذا حسيت أنه السؤال موجه لك وما قدرت تجاوب قلت أنا باحث، في حين انك انت محاور ومناظر شيعي المفروض تتكلم باسم شيعة وليس لنا علاقة بابحاثك او انك تتكلم باسم باحث. انا ابغاك تتكلم كشيعي، ابدا لا تذكر انا باحث انا محاير. انت جاي هنا وجالس على اساس تكون مناظر رافضي تتكلم بالمذهب اللي انت اتجهت له. وعموما انت اذا اتجهت الى المذهب الشيعي مبروك عليك، احنا ما نقول شيء ولا العالم بيتوقف عشان انك اتجهت الى المذهب الشيعي ولا حيخسرون السنة حاجة، بالعكس هذا فخر لنا. لكن الشيء اللي ابغاه من الدكتور السماوي انه اذا يتكلم يتكلم كشيعي كباحث شيعي وليس كباحث محايد، وهو ينطبق عليه المثل الذي يقول ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يراوغ كما تروغ السالم. ايوه. وبعدين بالنسبة يا دكتور الهاشمي نعم. هذه ام عمار لو سمحتوا يا تتكلم كإنسانة شيعية فاهمة او انها ما تتكلم بس كذا ترمي جزاف بالاقاويل وبدون الحسينيات. الحسينيات احنا شفناها واحنا عارفينها، الحسينيات فيها ضرب فيها سب. البارح الدكتور النجدي يتكلم بانه الرسول صلى الله عليه وسلم بكيوا لما عرفوا ان الحسين حيقتل وانه حيصير له قتل الى اخره. طيب انا بسأل الدكتور النجدي، هل قاموا في نفس اللحظة اللي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قاموا بالضرب وشق وكسر الرؤوس وضربوا الى اخره وضرب السلاسل في هذه اللحظة ام لا؟ ام هذه حاجة بدعة جديدة؟ على الأئمة شكرا يا دكتور الهاشمي. شكرا على اتصالك، احنا نرحب باتصالاتك. ناخذ الضيوف بعد شوي حجي لانه هو كل يعني مجموعه من ذكروا الاستاذ ذكروا التجاني ذكروك. انما انا في نقدي مهمتي صعبه، انا احاول ان احافظ على الحياد الكامل اختي الكريمه وان نتيح الفرصه بالتساوي للجماعه كلهم واجتهدوا في ذلك ولا قالوا، لكن حاجه 100% بالمقاس بالدقيقه صعبة شوية. أنا مجتهد في هذا الأمر وإذا كان قصرت يعني أعذرينا شوية، لكن القصد يعني نظيف وطيب. أم عمار وصلت، ولكن خليني أخذ حيدر الموسوي من قم. أم عمار قد أصبحت مشهورة من الاتصالات حترجع بعد شوية. حيدر في قم تفضل. يلا شو ثاني تفضلوا. ألو السلام عليكم. يا هلا بالأخ حيدر. السلام ورحمة الله. ألو كيف حالك يا أخي الدكتور هاشمي؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ كيف الأول شيء كيف الجو في قم؟ الدنيا طقس زي بارد ساخن كيف الجو؟ والله معتدل الحمد لله. معتدل. وصلني صوت التلفزيون عشان نسمع منك في دقيقتين يعني ما تريد أن تقوله. دكتور نشكر لك حيادك في هذه الجلسة. نشكر لك حيادك الصريح بهذه الجلسة، وأقول لك سلامي إلى المتناظرين الأخ الدكتور التيجاني وأخ الدكتور نجدو وأخ الدكتور معاوية البلوشي. تسلم تسلم من قوة ما تجيل. وإحنا وأنا بالحقيقة يعني ما كنت محضر كنت أتصل زي صادي كم يوم أتصل وهسه صرت حطيت اتصال ما حضر الموضوع. فأنا أطلب من الأخ البلوشي فد فد فد ملاحظة. كلما أراد الأخ الدكتور النجدي والتيجاني مفند آراءه يقول أن هذا سنده ضعيف أو قال هذا ليس موجود أو قال ما يا أخي يا بلوشي أنت ليش ما تصير مصير ها؟ موقف وأدري بقناعتك بداخل بداخل قلبك إذا ترجع لفطرتك فطرتك الأضوية راح تلقى محبة أهل البيت تفنش كل الأصنام التي جلبتها بهواك. طيب يلا كملوا بكم شوطين كمان. طيب يا اخ حيدر الموسوي من قم شكرا على اتصالك وارحب فيك وبالسادة المشاهدين اللي في قم وفي ايران جمهورية ايران الاسلامية كلهم وان شاء الله يتابعوا معنا المناظرة هذه بحلم وصبر. داخل الاخت ام عمار الان وبعدين اخ اسامة من المملكة. السلام عليكم. مرحبا. انت تعرف نفسك لان انت تشتغل كل المسلمين على ساعة ارجاء العالم فتتوقع الناس يشتغلون. تفضلي يا ستي تفضلي. انا بدي ارد على هذا النساء الاثنين اللي تكلموا وقالوا انا مو من حقي اتكلم. انا من حقي اتكلم غصبا ما عليهم. انا شيعية وافتخر. وبعدين انا ما تابعة المشركين اللي هم من آل يزيد وآل الوهابية اللي شبعوا رشاوي حتى يغشوا يخدعون المسلمين ويتبعونهم ويتعشون وينامون ثقيلين ويحلمون بأبو هريرة وبغير هريرة وبأبو هريرة. خلي الإنسان يتكلم يكون مثقف وعنده يعني مستوى من الفهم العالي لكي يدرك من هو الحسين ومن الذي يتبعه ومن الذي يتبع أعداء الحسين. كيف هؤلاء يتبعون من قد ذبح الحسين ذبحا ويعتبرون نفسهم من البشر وينتمون إلى الإنسانية؟ كيف يتبعون يعادون بيت رسول الله وأهله ويعتبرون أنفسهم من البشر عندما تكون لهم الجرأة والإنسانية والمنطق الصريح والدقيق ليتحدثون؟ لا يتحدثون هنا ببنط الأعداء أعداء أهل بيت رسول الله مهما كان فعل عمر ومهما فعل أبو بكر ومهما فعل أبو هريرة. لن يأتي بمرتبة الحسين لن يأتي بمرتبة الإمام علي ولا بمرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لم أعتدي على أحد. أنا قلت نحن لم نعتدي احتراما للنبي. أنا لم أعتدي على أحد. هذا الرجل الذي معكم في فضائية اعتدى على كل الشيعة وليس على الشيعة فقط بل اعتدى على المسلمين جميعا لأن في كلامه في منطقه هذا هو يستفز الناس حتى من الإسلام بينما نحن نتكلم بمنطقية. نحن لا نرد الكلمة بالكلمة كما يتكلم. إذا يريد أن يذكره بكلامه فأنا مستعدة. سمعنا بالمجوسية يعني ينفق التهم بنا. نحن لنا علاقة باليهود ونحن لنا نمارس اللواط وكلام لا أريد أن أنطقه يعني لا أحترم هذا الكلام لكي أقوله. عمار أنت عوزة بكثير. شكرا جزيلا لك على اتصالك ودائما تابعي معنا البرامج وكل ما تحصل الخط مرحب بك. القناة مفتوحة لك ولسادة المشاهدين كافة قناة الحرية قناة نبض الشارع العربي وقناة الحوار بين الثقافات والحضارات. نختم الجولة الأولى مع الأخ أسامة من المملكة العربية السعودية. أخ أسامة مرحب بك. ألو يا هلا بيك. السلام عليكم. نورتنا يا أخوي مرحبا بك. أهلا وسهلا. كيف حالك يا دكتور هاشمي؟ يا أهلا وسهلا مرحبا بك وشكرا على اتصالك. الله يبارك فيك. تفضل. أنا عندي سؤال الله يبارك فيك. اسأل. بالنسبة للإخوان الشيعة وقبل ثلاث ايام يوم كان الطفل واحد من اليمن اسمه عصام. انت قلت لي ابغى الدليل ابغى الدليل، وقال حكمل وارد عليك ارد عليك، ثم ذهب ولم يرد باي شيء من الدليل. ثم ارسل اخواني الشيعة في يوم عاشوراء الذي يعملونه في اجسامهم وفي حفلتهم، هل يريد، انا اسال يعني، هل يريد ان انسان يرضى على نفسه بهذه المسألة، الضرب في جلده والصياح والنياح؟ هل هذا اسلام؟ هل هذا اسلام يرضاه العقل؟ ثم سؤالي للاخ التيجاني في كتابه ثم اهتديت، قبل هذا الكتاب يعني هل هو ما كان مهتدي؟ هل هو كان كافر يعني ثم اهتدى؟ ولا ماذا معنى هذا الكتاب؟ لن يجيبك الان، فضل لك بضع يعني دقيقه او بعضها اذا عندي فكره احنا تكون خلاص. ثم يا اخي الدكتور الهاشم، نعم، انا اشوفك يعني في الحلقات الماضيه انك تميل كثيرا مع الاخوه الشيعه وهم يقاطعون الشيخ البلوشي، اذا يتكلم يقاطعونه، واذا قلت لهم اعطوني دليل جابوا كلاما غير الذي هم يتكلمون فيه. فهذه مراوغه واضحه مثل الشمس عند الاخوان الشيعه. فاذا هم دخلوا في الموضوع لا يخرج عنه ابدا حتى تنتهي تماما. عليك النور وشكرا لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام يا سيد اسامه ورحمه الله وبركاته. انا مش هرد على موضوع الانحياز ده، من الانحياز انه تبع بتحرير مدلوشي في اثناء الحوارات. لا لا، الناس يحكمون، هو اللي قاعد يحرر على هذه المساله. لا لا، ومدلوشي يتقي الله فيها. أيوة. في المناظره لا، انت تعرف ان الوقت متوازن واننا نجتهد في ذلك بموضوعيه. لما تنصف ان اقول لك انصفت بارح، انصفت مثلا قلت انصفت، لما ولكن غالبا تظني. طيب شوف، انا عايز اقول للساده المشاهدين حاجه. وين لكن عشان اقول لهم أستاذ نحن الليله حنناقش موضوع التقييح حننتهي منه، وانا ان شاء الله نوعدكم باسمكم الليله اسمحوا لي عشان نضرب على المتناظرين للبث في هذا الامر. بعد كده بطلب من ابو الزهراء النجدي حنمشي في موضوع الامام اللي هو بحيث عنده الحق، عنده نقطه صحيحه هو جوهري. لحظه حناخذ لانه ناقشنا الموضوع وانتهينا وتكرر الان والشيخ بالقوه يعني يجبر علينا بالقوه. لا لا، نحن لسنا رافضين للنقاش. اي شيء ياتي ويهرب ثم يجي واحد اخر ناقشنا الموضوع. خمس جلسات، اربعه منهم هرب، خمسه جلسات ناقشنا الامامه. نوى الان هذول الاثنين راحوا، يجي واحد اخر يقول انا بدي امامه. احنا قاعدين رافضين لك هنا ومستعدين لحد ما يظهروا حجتك. ماشي ماشي، مش مشكله. كل ما يتغير واحد من الاخوان المشاهدين على الفاكس وعلى الانترنت، شوف نحن انا بنتابع دي كلها، بنستفيد منها في المناظره وفي الحوار. لكن اريد اطلب منكم حاجه، حسب رايكم انتم المستمعين، يعني خلينا نمارس تمرين عقلي. يعني تمرين، شو قولوا تمرين يعني؟ اختبار عقلي، رياضه عقليه، رياضه عقليه بسيطه. لو كان لو جاز يعني ان نبدا من جديد او ننظر في ضوء المعلومات كما عن السنه والشيعه كمدخل لمناقشه الامامه، هل ترون ان الخلاف حول الامامه بين السنه والشيعه هل هو برايكم خلاف ديني اساسا ام خلاف سياسي؟ احنا بنعمل استفتاء صغير حسب معلوماتكم المتاحه اليكم، لا سواء كان ولدتوا في بيت في اهل المذهب او انكم تريدون التجرب بشكل يعني محايد بحسب ما لديكم من معلومات وادله، بس كما اعطيت حتى نستفيد منها في النقاش. جاوبونا على السؤال بالاضافه الى ملاحظاتكم الاخرى حول الحوار، هل تعتقدون ان الخلاف بين السنه والشيعه حول الامامه هو خلاف ديني، يعني خلاف في فهم الدين وخلاف في تاويل فهم القران الكريم، ام انه خلاف سياسي حول السلطه ادى الى الانقسام؟ ننتظر اجاباتكم بالفاكس وننتظر اجاباتكم بالايميل. اما الليله فاذا سؤالنا هو التقييم. طيب انا حبدا الحلقه اليوم بسؤال محدد عشان نمشي في ما نرد على هذول كم دقيقه. لحظه لا لا لا لحظه، في الحقيقه اعطيك بعدين وقت حر شويه. سؤال يا شيخ عثمان الخميس، اعطيك البدايه. الاخوان شرحوا لك، الاخوه الشيعه هنا شرحوا لك امر التقيه وقالوا لك هو امر يلجا اليه المسلم في حال الخوف من عدو، ويجوز له كما جاز للمسلم لعمار بن ياسر حتى نسهلها على الموضوع كله ان يتقي شر العدو حتى يعني تزول الخوف فيعلن دينه. أين اعتراضك باختصار لو سمحت في الخمس دقائق الأولى؟ يعني كيف تؤاخذ الشيعة على فهمهم للتقية؟ ولنبقى في موضوع التقية لأنه في الجزء الأول من هذا البرنامج لن أسمح لأحد منكم بأن يخرج خارج نطاق الموضوع. تفضل. هي الأجوبة لا نرضى عليها إطلاقا. بعدين نقلك بعدين. مثل ما أنتوا تكلموا براحة. مستحيل بعدين. كم شو بيتاوي؟ مستحيل نرد. لأن أسئلة هم بعدين يسألوا منا ليش ما ترد على إطلاقا؟ كل يوم يسألوا. لأن موضوعة هنجاوب عليها ضمن المحاور. كم تفضل. شو عثمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد فأشكر الدكتور محمد الهاشمي على إتاحة هذه الفرصة لمثل هذه المناظرات مرة ثانية وسأشكره في كل ليلة إن ذكرت إن شاء الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة في إقامة مثل هذه الأمور لأنها إن شاء الله تبارك وتعالى تكون سببا وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي يدعيها كل أحد ولكن البينة على المدعي فكل من ادعى دعوة عليه أن يثبت صحة دعواه من خلال البينات التي يطرحها. بالنسبة لما سأله الدكتور الهاشمي بالنسبة للتقية أنا أظن أنه ذكرت رأيي في هذه المسألة فذكرت أنه لا نختلف نحن من حيث المبدأ التقية وأن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه العزيز وهذا ما ذكره أخي الدكتور المنتصر لما تكلم عن التقية إنما هي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى عن المشركين ولا يعني هذا أنها فقط في المشركين ولكن الآية التي جاءت إنما هي في المشركين ولا أحب أن ندافع عنه ويدافع عن نفسه لكن بالنسبة للتقية عند الشيعة التي ننكرها نحن ما هي التقية التي تنكرها التي ننكرها نحن التقية التي هي إظهار حتى السؤال الذي سألته أنت للناس أو سألوك الناس عنه هي التقية التقية هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقد التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقد والتقية عندنا لا تكون إلا باللسان التقية عندنا لا تكون إلا باللسان وعند الضرورة إذا اضطر الإنسان إليها هذه عند أهل السنة والجماعة وذلك لدفع الضرر أما التقية في كتب الشيعة المعتبرة المعتمدة كالكافي والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه والتهذيب وغيرها من الكتب التقية عندهم تمثل 9 أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له وأن هذا الدين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله هذا أبدا لا نقول به هذا ليس ديننا بل ديننا واضح ظاهر أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره أصحابه من بعده ونظهره نحن اليوم فما قولك إذا قالوا هما هذه التقية فقط في حال الخطر هذا غير صحيح هذا قد يكون رأيه هو لكن رأي المذهبي ليس كذلك المذهب الشيعي الاثنى عشري يقول خلاف ذلك إذا كان يتكلم عن وجهة نظره فهذا شأنه وإن كان يتكلم عن المذهب الاثنى عشري فليس المذهب كذلك والمذهب الاثنى عشري يقول التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له التقية 9 أعشار الدين فهذا لا نقبله ونرفضه تماما أنت ما تقرأ التقية كذب يعني هنا في هذا السياق ماذا تعتبر التقية؟ ليس شيء سوى ذلك وذلك الكذب عندنا عند الضرورة فإذا اضطر الإنسان كذب أما أن يكذب يكون كذب 9 أعشار الكلام هذه مصيبة لا نقبلها أبدا نعم كملت هذا هو تلك التقية هذا اعتراضي هذا اعتراضي على التقية نعم لحظة صعب لي دقيقة من 19 و23 فضلك دقيقة من وقتك المتاح لك فأنا عاوز أعطيه لواحد قال عنده سنة حاول المستقلة وأحرجني بالحاشة لي فضل اللي عندك سنة ولا شيء ولا محايدة فضل يا أخي اسمه جار الله الأخ جار الله الو السلام عليكم وعليكم السلام الكلام ده صحيح ولا تقية برضو يعني انك عندك سنة تحاول قول لي لا هذا غير صحيح انا بالتحديد لكن انا دائما متابع لبرامجكم عموما انا اقول اولا مره اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسال الله عز وجل ان ينصر دينه ويعز كلمته وخاصه في هذه الليالي الفضيله. يا اخ يا دكتور محمد، نعم، القضيه لو تلاحظ ان هناك خلاف يعني كبير، كانما هو خلاف، هذه الحقيقه، بين دينين لا مذهبين. بمعنى اعطيك معلومه حلوه وبسيطه، أهل السنة عندنا نحن لها إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق العام يشمل جميع المسلمين عدا الشيعة. لماذا؟ لأنك تلاحظ أنهم يستدلون علينا بالبخاري ومسلم، فهم لا يعترفون بالسنة التي هي الوحي الآخر بعد القرآن الكريم، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهي السنة التي تبين ما نزل به القرآن الكريم. والإطلاق هذا الإطلاق العام. الإطلاق الخاص من مثلا يحرك السنة في المعنى كالأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة، لكنهم يعترفون بها كمصدر ويقولون دائما في كتبهم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. نحن نختلف معهم كسلفيين في الفهم، وهو فهم السلف الصالح. ولذلك أعطيك شغلة بسيطة، أنا الآن في الدمام، الشيعة لا يصلون معنا. أنت كمسلم في أي مكان في العالم تذهب وتصلي مع أي مسلم، مع أي مسلم بدون أن تسأله، لماذا؟ لأن كلنا مسلمون. لكن الشيعة لا يصلون مع المسلمين إلا تقية عند إذا ذهبوا إلى الحرم فيصلون. ولذلك أسألهم أنا سؤال، هذان الرافضة سؤال فقط واضح ومحدد، أسألهم سؤال واضح ومحدد: هل الله سبحانه وتعالى سيجعل من يحكم الحرمين اليوم ويطبع مصحفه الشريف على غير الهدى؟ يعني بمعنى الآن هم يقولون نحن وهابية، هل الملك فهد الوهابي يطبع مصحف ثم تثق فيه وتقرأ بهذا المصحف؟ طيب. كذلك الآن هم يتابعون، عفوا عفوا السؤال بسيط سريع، الآن المسلمون كلهم يصلون في التراويح، الآن هؤلاء هل يعترفون بهذه الصلاة أم لا؟ طيب سوف يأتيك بيان ذلك في ثنايا المناظرة. شكرا لك تجاني سنوي دكتور تجاني، نبدأ بك أنت اليوم في الجانب هذا. يعني أريد قولا واضحا للمشاهدين، هل التقية هي الكذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين وأعداء رسول رب العالمين، أعداء أهل البيت الذين ظلموهم من يوم وفاة رسول الله إلى قيام الدين. التقية تكلمت في فضلك يا ابن طلع عنا عنك انت، نعم انت تصب اهل البيت، انت نحن نعرف كنت عاد اهل البيت فلا موقع عليك موقعك، انا كنت تصب ذلك اهل السنة واللعنة يعود عليك، هذا يعمل التقية. واللعنة اذا كنت اذا كنت حتى موقعها، ولكن المسلمون يعلمون أنكم تلعنون أهل السنة والجماعة، هذا جيد، ألن يزيد هذا جيد، ألن يزيد لا يزيد أول عمر وأبو بكر لعنهم، ألن يزيد أنا قالها لأنتم، ولكن حسين بريء أتحداك، ألن يزيد لعنين، لا ديننا ليس دين، ألن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا لعنين، لا تكونوا صبرين، أنا أعطيك نصوص النبي، أنتم على كل هال أدخل الموضوع، ما تصرف الوقت، شوف الوقت أدخل الموضوع، أدخل الموضوع لأنك قطعني أحسب لي الوقت. الآن دكتور الهاشمي، أظن البارحة قرأت نص الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب عقائد الإمامية، واليوم شفت كامل أنه هالكلام اللي يقولوا فيه كل كذب ليس صحيح. من اليوم يستندون على زمان التقية، الآن كيف يتمارس التقية كشيعي، الآن كيف تمارسه؟ طيب أولا خلينا نفهم التقية للمستمعين مثل هؤلاء، هؤلاء يتأولون ويحرفون ويبدلون ويفهمون كما يفهمون هم دي. أنا أقول التقية هي نزلت في القرآن الكريم في آيات بينات، وفعلها رسول الله كما أوضح البخاري نفسه مع المسلمين، فعلها الصحابة مع المسلمين، فعلها أبو هريرة في كتمه الحديث النبوية، هذه كل أدلة ما يحبوا يعترفوا بها وموجودة في صحاحهم تمام. لكن ما هي التقية في الحقيقة؟ حتى لو ما هي التقية، التقية هي ضد النفاق. النفاق علمنا الله سبحانه وتعالى أن المنافق يكتم في باطنه الكفر ويظهر الإيمان، هذا منافق. أما أن تكتم الإيمان وتظهر الكفر هذه تقية، عملية بسيطة يعني، عملية واحد واحد يساوي اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء رجل من آل فرعون، وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا يقول ربي الله، ربي مدحه في القرآن لأنه يكتم إيمانه، فربي بما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القصد المهم عند الله هو القلب. ليش؟ لأنه الإنسان إذا خاف على نفسه، ابن عمر استعمل التقية، أحمد بن حنبل استعمل التقية في زمان خلق القرآن ونزول القرآن، كلهم على. ولكن أنا قلت بصفة خاصة أن الشيعة مساكين لأنهم اضطهدوا، السنة كانوا وزراء للحكام، كانوا يلعنون علي على المنابر، ما سمعنا بالسلفيين اللي يمدحوا فيهم واللي يذكروا فيهم وأيمتهم، ما سمعنا بواحد قام لمعاوية وعارضه في سب علي، بل كل واغلبهم وجلهم كانوا على هذا المنوال، كانوا يصلون ويلعنون علي على المنابر، إنما شيعته المساكين الذين اضطهدوا، وكان يكفي يقال لهذا رجل شيعي يقطع رأسه وصدره. طيب إذن ماذا يعني 19 دين؟ كذب، هذه رواية أولا ضعيفة، ثانيا المقصود منها إذا صحب المقصود منها أنه أصبت يا خليني نتكلم، عاود لي وقتي، عاود الوقت، انا نثبت لك انه ضعيف، واثبت لك البخاري التقية انها عملية صحيحة البخاري. طيب الحديث يقول اذا ثبت انه 19 دين، بمعنى انه لولا التقية لذهب كل الدين، انت اذا لم تتقي عدول اي شو تفعل من الدين؟ انت تعرف ان في بعض الدول الاسلامية والعربية يشد الانسان راجع من المسجد الصبح، وين كنت؟ يقول كنت في تبرنا نسكة، ما كنتش نصلي، لانه كان يقول تبرنا هي الحانة التي تبيع الخمر، حتى البعض منهم كان يتقي يشرب الخمر اتقاء شر الظالم. الظالمين في كل العصور وفي كل الأوقات لابد أن تستعمل معهم التقية، وهذه التقية وضحها القرآن الكريم، وضحها النبي، وضحها الصحابة، فلماذا هذا التعنت وهذا التصلف وقال له التقية الشيعة يستعمل التقية 19 الدين؟ هذا كلامهم الإمامية واضح جلي في عقائدهم. ها هو ليش تنسوا الكتاب دائما وابدا تستدلوا بالكافي على أنه قال الإمام الصادق؟ أنا عندي دليل على هذا. البلوشي كان يستدل بكتاب الإمام الصادق، كتاب الكافي، على قول الإمام الصادق أنه لنا صحيفة طولها 70 ذراع وفيها إرث وفيها ما يحتاجه الناس حتى يرثوا، هذه موجودة في البخاري، ليش ما تطلعش الحقائق يا بلوشي؟ ليش ما تنكرش البخاري قال على الصحيفة هذه كان الإمام علي يحملها في سيفه ويصعد بها إلى المنبر، وقيل له ما عندكم؟ هل عندكم كتاب؟ قال لا، ليس عندنا إلا القرآن كتاب الله وما في هذه الصحيفة من إملاء رسول الله وخيرت يدي. أنت ما صنعت ذكرته بارح، ذكرت البخاري. نعم ذكرت البخاري. لماذا تتكلم على هذا في الموضوع؟ تكلم بعدين أقول لك لأنك تفجر البخاري والكافي سوا. إذن هذه الحقائق يا أخي موجودة بكثرتها، فالإخوة هؤلاء احنا لا نتهمهم بأنهم إلا نواصب لأهل البيت عليهم السلام، وأنهم يريدون طمس هذه الحقائق حتى لا يصح. الآن هو الآن يقول لي أنت كافر لأنك سب في الصحابة، وأنا لا رد عليك السلام بهذا الصلف، وأنا أفرح بهذا. لماذا؟ لأن أنا قبل كل شيء لا يهمني، لا يهم الله أنه يكذب، لا أقول له تالي، لم أقول لك أنك كافر، يشهد الله أنك تكذب، والله قال كل من يسب صحابك وأبي بكر وعمر هو كافر، هذا ما قلت لك أنت كافر، قلت كل ما أنت تقصدني. نعم قلت أنت شيء آخر، هذا الشيء آخر. طيب المهم أنا أريد أن أقول لنكون بصراحة باحثين علميين. لا هذا الشاب استفاد في البارح جايب لي اتجاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون في البخاري. شد علي حجة معناها عزوزة وشد السارق نقوله في تونس. شو اتجاني يقول حديث هذا يمس بكرامة حد، يمس بسياسة، يمس بدين، بعقيدة، جايبة من الكويت وجايب يسطر لي فيه. أطلبين أنه في مهتمين فيه، فيه كل الحقائق والمؤامرة نكشفها بواقعه على ما فعله من حرق السنة النبوية. أي سنة يحتجون بها؟ أي سنة تحتجون بها في حين أن القرآن عندهم لم يجمع إلا في عهد عثمان؟ السنة لم تكتب إلا بعد عمر ابن عبد العزيز، ليس لهم بعد الفتنة الكبرى، بعدما استباح اليزيد اللعين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيشه، فعل فيها ما فعل. نعم فعل فيها ما فعل. جاء بعد ذلك الأئمة وبدأوا يلمون هذه الأحاديث الكذب. وإذا كان أبي بكر هو نفسه وعمر هو نفسه وعثمان أحرق السنة النبوية ومنع التحدث بها، فأي سنة عندهم؟ سنة معاوية واليزيد وعبد الملك بن مروان وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وأضرابهم. طيب دكتورتي ليس فيها من سنة رسول الله وأنا عندي دليل. أبو زهران نجم، الكلمة دليل. الكلمة لأن لك أنا عاوز أسأل سؤال. نعم تكلم 6 دقائق ونص لأنه أنا خسرت شوي خصمته من مقاطعاته ولا أنت قبلها ما من خصومات من خصومات الأستاذ. لا لأنه لا لا لا لأنه الدكتور لا دقاطع الدكتور كم مرة لا هذا لا أقنع الدكتور عزيز زريع أقنع الدكتور لوش ما يتكلم عزيز زريع دكتور أبو زهران أنا محمد السؤال تفضل. كيف يمارس الشيعة المعاصرون أنا حدنها من الحكاية الشيعة في العراق وإيران كيف يمارسون التقية؟ هل يكذبون بها على الدولة؟ هل يكذبونها على بعض البعض؟ هل مثلا التقية تجوز لكم أنتم المناظران الشيعيين هنا في المستقلة أن تقول للناس المشاهدين كلاما غير الحقيقة لترويج فكرة معينة أو الصد عن شيء آخر؟ إيش هي التقية الآن في شكلها المعاصر؟ ماذا كيف تفهمونها؟ وما الفرق بينها وبين الكذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كبله. أولا التقية مبدأ قرآني، وقد اتفق معي الأخ عثمان الخميس على أنها مبدأ قرآني وفرغنا منها ليلة أمس. والإشكال الذي أورده الآن أنه أنتم تقولون التقية 9 أعشار الدين. نعم. فأنا أقول له أولا هو في كتبه في أحاديثه عنده التقية الدين كله وليس 9 أعشار الدين في كتبه. والآن أأتي له بحديث هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 474 في مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 474 يقول حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال سمعته يقول لا إيمان لمن لا تقية له. ابن الحنفية لا إيمان لمن لا تقية له. حديث آخر يعتبر أنه قال أنه كيف التقية تساوي. أولا نحن عندنا وهذا تخريب في الحديث الذي يقول فيه هذا الحديث عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن فيه مجهول، وكل حديث جاء في سلسلة رواته مجهول فهو ضعيف. الحديث لأن فيه أبا عمرو الأعجمي. أبا عمرو الأعجمي ارجع إلى كتب الرجال في مذهب أهل البيت عليهم السلام التي ألفت من قبل العلماء الأعلام، فتجد أن أبا عمرو الأعجمي مجهول ولذلك هذا الحديث ضعيف. فأنا الآن أوجه له هذا السؤال، كيف أن دينكم التقية في دينكم يساوي الإيمان بأجمعه؟ هذا الأمر الأول. القضية الثانية أننا التقية لماذا الشيعة عرفوا بها؟ لأن الحكام الذين كانوا يتربعون على العرش في تلك العصور الساحقة والذين هم يعادون أهل البيت، هؤلاء ظلموا أهل البيت وظلموا شيعة أهل البيت. وكان من يقول أنا شيعي في المصطلح الحديث يساوي معنى الثورة. أنت عندما تقول ليس صدام هو الرئيس وإنما فلان هو الرئيس، أنا لا أعترف بك رئيس، أنا هذا يستحق القتل في المفهوم الحديث، يعني انقلاب أو ثورة. فطبعا كان الشيعي مجرد أن يقول يزيد ليس إماما للمسلمين، الحسين عليه السلام هو الإمام فيقتل. لماذا؟ لأنك تحدث انقلاب بالدولة والسلطة، هذا معنى بالاصطلاح الحديث. فكان يقتل الشيعي وراء كل حجر ومدر ويطارد، فلذلك يستعمل التقية، والتقية مبدأ قرآني. فالتقية ليست جائزة في كل حال، في حالة الضرورة في حالة الضرورة فقط، ليس لا تجوز التقية لها خمسة أحكام. قد تجب يعني إذا إنسان التقية هي قول إظهار خلاف ما لا، التقية أن تكتم الحق. مثلا تقول شيعي، مثلا تقول شيعي يسألوك تقول أنا مش شيعي عشان أجيب لك مثال. مثلا إنسان جاي مثلا أفض أفضي عليه القبض من قبل حكومة ظالمة ومعه حركة إسلامية وأرادوا أن يحققوا معه، تعال جيب لنا اللي معاك من التنظيم. إذا ذكر هذا راح يقتلون هؤلاء، بس كما عندنا في العراق دائما إذا بحزب الدعوة خلص اقتل 100%، هذا حكم. انت في منظمة العرب خلص انتهى، انت اسلامي خلص سواء سني او شيعي. في الحالة هذا الانسان الذي معه تنظيم ومعه اناس اذا اعترف بهم، ما هي عقلية ايضا، اذا اعترف امام الحاكم الظالم يقتلهم، فحينئذ ماذا يفعل؟ يقول لا اعرفهم. يقول وحتى لو حدث انه لا يعرفهم وليس له ارتباط حزبي معهم، هو من حقه ان يحافظ على اخوانه من اثار. اذا هي مساله في السياسه والتنظيمات، ليست في السياسه فقط. بعد انا اجيب لك شيء اخر، انه التقيه مورست بين الاحناف والشوافع، وكانوا يقتلون في كل مكان، وكان الاحناف او الشوافع احدهما يستعمل التقيه من الاخر، وهذا موجود. انا وجهه عشان هي توضح. فاذا التقيه مثلا هناك في حديث ايضا ياتي عثمان وياتي حذيفه وعبد الله بن مسعود الى عثمان، يقول له عثمان بلغني انك قلت كذا وكذا، قال لا والله ما قلته، وهذه من احاديث السنه الثابته. فلما خرج قال له عبد الله ما لك، ما سمعتك ما تقول، قال إني أشتري، خلي بالك حلال، إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله، لأنه لو قال ربما كان يعاقب، يذهب كل دينه. مو بس هذا، طيب أكمل فقط المصدر في المصدر في مصنف ابن أبي شيبة جزء السادس صفحة 404. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا دكتور. الآن من حقيقة بس صحرا، بس عاوز أتأكد من أحد الإخوان اللي اتصل في موضوع تغيير المذهب ومن المذهب اللي أنا حصلته على الخط حتى أتأكد منه في الكلام، اللي لأنه الآن بتقول لي تيجاني فاكس أعزائي المشاهدين، يقول لي في فاكس أو حاجة يطلب من التيجاني السماوي مجموعة من الشعر يقولوا له أرجوك لا ترحل، تبقى للبلوشي بالمرساعد إن شاء الله سأبقى له. طيب وهذا إعلان ولخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طالما خرجت من لباسك لا تخرج من جلدك. نعم نعم لا أخرج إلا منتصرا إن شاء الله. مثلا هذا للمشاهدين في جماعة نعم نعم نعم. طيب بالنسبة للأخوة اللي كتبوا إخوانكم الناجون من الرافضة ومذهبهم والذين يقولون إن ما قاله البلوشي صحيح، وإن الداعية الكبير أبو مصر البلوشي حفظه الله في موضوع المسترسلين في منطقة الأحساء، ولأن الشيخ استحلفنا بالله أن نظهر ونبين الحقيقة فيسرنا نحن مجموعة الناجين من دين الرافضة المنسوب زورا لأهل البيت طهرهم الله والملتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة، أن نؤكد ما ذكره الشيخ البوشي أيده الله. المشكلة طبعا يا جماعة أنكم إخوانكم الناجون من الرافضة احنا ما نقدر نتأكد 100% طالما مش نريش أسماء عشان نعرف في واحد منها. من أسماء واحد يريد فقط واحد، في واحد أظن واحد ما تلفونه دقيقة، في واحد من معنا على التليفون حنتأكد منه. يا أخ جعفر مرحبا. أي مدينة يا قرية يا أخ جعفر؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيوني بارك الله بك. من فين أنت يا جعفر؟ أخي أنا من كربلاء. الله أكبر. وما أظن تكلمي من كربلاء لأن كربلاء ما فيها تلفون دولي. لا لا أخي أنا أصلي من كربلاء، أخي أنا أتكلم وياك من أوروبا عشان طلعت من العراق. وأنت إيش يعني إيش اللي حصل؟ غيرت مذهبك أو إيش؟ أخي بفضل الله عز وجل يعني، وفضل والفضل يعود للأخ الدوشي يعني والأخوة يعني بعض الأخوة الموجودين وياي هنا يعني الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين يعني الله عز وجل أرانا البصيرة يا أخي والله يعني يعني يعني ما أعرف من أبدأ ومن أحكي. أولا يعني أبدأ أول الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا سني ليس سني الشيعي هكذا، هذا سني لأن الشيعي يقول صلى الله عليه وآله وقال وعلى آله هذا سني المناظرة على دليل على أن سني وتكذب على سني وتكذب ومثل علينا أن الشيعي أنا سيلك إذا شيعي أنت سيلك بعقائد الشيعة لا تنفجر لا سيلك بعقائد الشيعة لا تفجر لا تفجر هو يناقش نحن لا أخي رجاء لا أحد يقاطعني بارك الله بك في دقيقتين يلا بارك الله بك أخي أنت أبو الزهراء عيني أنت مو المختار مال المحلة مالتنا أنت تجي تخيرني أنا هذا وبعدين أنا مو شيعي أبوي ما تقول لي الصلاة والسلام على محمد شيعي وصل سني أنت أنا مو شيعي مالتكم أبوي يعني أنت تقول أنا شيعي وصل سني أنا سلف بعقائد الشيعة أكثر من الشيعي هو صحيح أنت شيعي خليني أحكي أسكت تفضل تفضل نعم تفضل أتقدم بالشكر أول شيء سيدنا الفاضل أبو المنتصر أولا يا يا يا يا يا يا عوام الشيعة يعني لا لا لا لهم العلماء يعني أقول عوام الشيعة الحمد لله يعني هل الشرك من مذهب المسلمين هل لما الواحد يروح للقبر يقول له يا أبو عبد الله أريدها منك ما أريدها من غيرك هذا من الدين زين ما تقول لي تشبقيت الرب العالمين أردفتهم يا جماعة كافيكم تضللون العالم والله حرام هذا الكلام انت سني او شيعي هذا الكلام اسكت كنت انت سني كنت شيعي وصرت سني ام انت سني وتمثل علي انا صرت لا لا اسمع اسمع اسمع جاوبني على هذا السؤال اقول جاوبني على هذا السؤال هذا هو انت الان انت قالوا انك بالاحساء انت ليس من الاحساء هذا غير هذا غير زين هذا غير هذا لا كل الشيعي انا اختبرك بعقائد الشيعة لا تختبر هذا بعد المناظرة مباشرة تصنع هذا خلاص اولي لما شاف اضافة تجاني يا سيد دقيقتين فقط قل لنا انت انت انت عرفت المذهب السني متى امس او امس قبل شهرين يعني قبل ثلاث ايام بفضل الله عز وجل يعني من وراء هاي المحاضرات والله الله عز وجل اكرمني واني الان عندي يعني أدلة كبيرة كلش الدين الدين الدين كبراء الرافضة بالله يعني لا لا لا أخفيكم ولا سؤال بس ولا لكن اخرس اخرس خلينا نتكلم خلينا هذا يا يا أخي مش قاطع قاطع بالطريقة لحظة قول يعني بقول بقول خلينا نتصرف يا أخي أبو المنتصر بارك الله بك أخي خليني أرد علي أنا يا أخي خليني أنا أرد علي أخي هو إيش عنده علم يعني إذا إنسان مشتك إيش عنده علم يروح على أبو يروح على القبر يقول لا أريدها منك ما أريدها من غيرك إيش بقى الرب العالمين أرتفتهم فقى رب العالمين انت يا ابو الزهراء اللي تحشي لي بايران دولتك الاسلاميه تعترف فيك انت كشيعي يا اخي اشرح كيف تصنم اشرح كيف استفيت الى توحيد ترك الرفض اشرح ذلك لما علقت الشعار مال علمها مال علم الهندوس وحاطت لي اسد هاي جمعيه الرفض بالحيوان مو شعار علم اسلامي علم اسلامي تحط لا اله الا الله مو تحط شعار هندوسي هاي على الشفره طيب يا اخوي قصه المقاطعه هذا ما فيش انا اعطيك دقيقه واحده قول لي بس ما هو خليني اخي شوف سريع كمل كان ستين ثانية يلا إن شاء الله ستين ثانية يلا أولا أولا أنصح كل شيعي يا جماعة خليكم غير على دينكم وابتعدوا عن هذه الضلالات مالتكم وأقول هذا الفيجان اليمك البابا يقول له يعني شلون شلون يرضى الإمام علي رضي الله عنه زين كثر ضلع زوجته الزهراء شلون يرضاها زين وين غيرته وين كرامته راحت وين الشجاعة وين طاب اللي كما شبيله دخل أصابع بيها وشال زبع على صفحة باب خيبر زين وين الكرامة مالته وين عرضه وين شرفه أخي أنت ما ترضى على نفسك أنت شنك بابا لو اليوم طلعت شنك قسيت شنك حاخام لرسي اللي بات أسود مالتك هذا ما دخل على روحك أنت أصبحك الله إن شاء الله لا لا يجب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شكرا لك طيب على كل حال ننهي المكالمة دي احنا بس حابين نتأكد من جماعة دي الإخوان تبع الإحساء ردوا عليكم امبارح إذا أنتم أسماء قولوها الآن شوف في موضوع تقيع عشان قرر ننهي الآن يا أخي أوضح نص دقيقة يا أخي نص دقيقة طيب من وقتك أحلف الله تعالى اتصل بي اليوم شخص اسمه عبد الله أبو أسامة أبو الوليد وأعطاني رقمه وقال أنا من أهواز نحن قرابة 300 شخص وهم من عرب الأهواز ومنهم من يتابع هذا البرنامج نحن تركنا التشيع واختارنا السنة ولكن ليس من خلال البرنامج هذا من قبل وابترك رقمه هو إذا تريد تتصلوا هذا رقمه الآن نريد نشيء نعم هذا الموضوع انتهى هذا الموضوع انتهى الآن قال لك هو قال لك الدكتور أبو الزهراء أي واحد يمسك في دول فاشية قمعية يمسك به يقول له أنت عضو الحزب الفلاني إمالة التقية بأن يخفي في التحقيق لإيمانية. أنا سمعت من البريطانيين لما يروحوا أو الأمريكان يروحوا لدول ثانية يشتغلوا فيها حتى يكون موظف المخابرات. إذا اعتقل في شيء ثاني يقول أنا موظف عادي مدني مش عارف إيش، ما يقول أنا شغال مع المخابرات. هذه التقية جائزة. من أين اعتراضك على تقية الشيعة المعاصرين؟ تقية الشيعة لا، أنا لا أتكلم عن المعاصرين وغير المعاصرين، أنا أتكلم عن التشيع. أنا أتكلم عن الدين لا التشيع لا يأخذ من المظفر الذي هو مواجه فيه. التقية هو عين الكذب كما يقول المفيد، مفيدهم هم والتقية كما أنتم ترجعوني أريد نفس الكلام السابق. من أنا أريد أكرم إخواني الضيوف شيخ عثمان الخميس وشيخ دمشقية، وأنا حقيقة أفضل هم يجلسوا مكاني لأنه باقي قليل، هم باقي كم يوم يمشوا ولكن أنا موجود. أنا الآن أتبرى أمام الناس وأفاجئ والله الذي لا إله إلا هو ما في شيء اتفاق. شيخ دمشقية تعال هنا قال هو وانا الخاص الاعلاني وانا حاخذ رايك لا دقيقه كمل 5 دقائق تبعك طيب كمل وتقيه عندهم كتمان الحق، كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه هكذا يقول مفيدهم، وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يؤكد ضررا في الدين والدنيا. هذا التقيه عند المفيد. ليش؟ وهم لما يقولون المخالفين اهل السنه والجماعه وهي يعني ايش؟ يعني إظهار مذهب أهل السنة الذي يرونه باطلا، الذي يرونه باطلا، وكتمان مذهب الرافضة. والله الذي لا إله إلا هو لو كنا نعلم أن هذا المذهب مذهب آل البيت أولا نحن نجلهم. آل البيت أجل من أن يقولوا بالتقية الشيعية الإمامية، أجل من أن يقولوا بالمطأة الشيعية، باستعارة الفنوج الشيعية، بالكذب الشيعية، بالتقية المدارات الشيعية. هم أجل بكثير، هم خدعوا الناس باسم آل البيت. هم وآل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا هم صادقون، وهؤلاء الناس من الباطل الكاذبين. نعم، هم يقولون كتمان مذهب إظهار مذهب أهل السنة الذي يرونه باطلا، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق. ولذا منهم تفضل يا شيخنا تفضل، من هنا يرى بعض أهل السنة أن أصحاب هذه العقيدة شر من المنافقين. ليش المنافقين؟ لأن المنافق يرى ما يعتقده باطلا، أما هؤلاء يرون ما يبطنونه حقا. ولذا وهم يخلطون بين حقيقة. طيب. بين التقية الإسلامية والتقية الشيطانية. وأثبتت في الليلة الماضية أن هذه التقية لدى الشيعة هي تقية اليهود تماما، كما أثبتت من خلال نصوص التلمود، كما أثبتت كيف أن هذه النصوص نفسها أي نصوص نفسها انتقلت من التلمود إلى وصول الكافي من خاخامات الشيعة. طيب. يهود إلى خاخامات طيب. الشيعة كيف؟ أي اتفاق؟ طيب. وأنا أتبرأ من اسمه أتبرأ من الآن إلى مشايخ موجودين، أنا أتبرأ أجلس هنا فقط وإخوة يتكلمون. لحظة وهذا إيثار لهم وإكرام لهم، ويعلم الله تعالى إلى هذه اللعبة كلاهما لا يعلمون من هذا الأمر شيئا، حتى لا يقول هذا الخاخام الذي خرج من جلد لباسه وسوف يخرج من جلده حتى فلان خرج من عندي أرقتك، حتى لا يقول ذلك. ولا فرق بيننا، نحن نمثل بإذن الله تعالى ما نفهمه من الكتاب والسنة، ما نفهمه من الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة كما قال لي هذا الشيخ العزيز وكما نعلم جميعا لا يمثل أهل السنة والجماعة كتاب والسنة، باقي الأفهام كلها اجتهادات. طيب سؤال أخير. نعم. لمنك هتأخذ استراحة يعني بدل ما حتجلس. أجلس فقط. لمنك ستؤتى الشيخ دمشقية. نعم. هل عندك كلمة على الهواء لمناظريك وللمستمعين، كلمة تهدئة يعني وكلمة مودة ورسالة محبة؟ لا، ليس لي رسالة محبة، لأني أراهم على زندقة، أراهم على أرى هؤلاء وأمثال هؤلاء أشدوا على الإسلام وأشدوا على التوحيد وأشدوا خطرا على التوحيد، وبل أرى أنهم منافقون، أنهم منافقين، أرى أنهم كذابين. إلى الآن كما تحدثوا لي لم يثبتوا لي كذبة واحدة، ولو بقيت هنا على إخوتي. يقول لي في فاكس والحاج يطلب من التجاني السماوي مجموعة من الشعر، يقول له أرجوك لا ترحل تبقى للبلوشي بالمرساعد إن شاء الله سيبقى له. طيب ولخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كما خرجت من لباسك لا تخرج من جلدك. نعم. نعم لا أخرج إلا منتصرا إن شاء الله. أنت تعمل هذا للمشاهدين وجماعة الشباب؟ نعم نعم نعم. طيب بالنسبة للأخوة اللي كتبوا إخوانكم الناجون من الرافضة ومذهبهم والذين يقولون إن ما قاله البلوشي صحيح وأن الداعية الكبير أبو مصطفى البلوشي حفظه الله في موضوع المستغفرين في منطقة الأحساء ولأن الشيخ استحلفنا بالله أن نظهر نبين الحقيقة فيسرنا نحن مجموعة الناجين من دين الرافضة المنسوب زورا لآل البيت طهرهم الله والملتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة أن نؤكد ما ذكره الشيخ البلوشي أيده الله. المشكلة طبعا يا جماعة أنكم كم إخوانكم الناجون من الرافضة إحنا ما نقدر نتأكد مية مية طالما مش نريش أسماء فنعرف في واحد منها مين أسماء واحد يريد فقط واحد في واحد أظن ما واحد ما تلفون دقيقة في واحد مين معنا على التليفون حنتأكد منه يا أخي جعفر ما أي مدينة أي قرية يا أخي جعفر نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عيوني بارك الله بك من فين أنت يا جعفر أخي أنا من كربلاء الله أكبر ولا ما أظن تكلمي من كربلاء لأن كربلاء ما تعرف فيها الدولية لا أخي أنا أصلي من كربلاء أخي أنا أتكلم وياك من أوروبا أخي أنا طلعت من العراق وأنت إيش يعني إيش اللي حصل غيرت مذهبك أو إيش أخي بفضل الله عز وجل يعني وفضل والفضل يعود للأخ الدوشي يعني والأخوة يعني بعض الأخوة الموجودين وياي هنا يعني الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين يعني الله عز وجل أرانا البصيرة يا أخي والله يعني يعني يعني ما أعرف أنا من أبدأ ومن أحكي أولا يعني أبدأ أولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا سني لأن ليس من الشيعي هكذا هذا سني لأن الشيعي يقول صلى الله عليه وآله وعلى آله هذا طالب المناظرة على جميع على أن السني وتجمع هذا المناظرة على أن السني وتجمع تخبط نصر علينا أن الشيعي أنا سألك إذا الشيعي أنت أسألك بعقائد الشيعة لا تنفجر لا تنفجر بعقائد الشيعة لا تنفجر لا تفجر هو يناقش من هنا أخي رجاء لا أحد يقاطعني بارك الله بك في دقيقتين يلا بارك الله بك أخي أنت أبو الزهراء عيني أنت مو المختار مال المحلة مالتنا أنت تجي تخيرني يعني هذا وبعدين أنا مو شيعي أبوي ما تقول لي الصلاة والسلام على محمد مو شيعي وصل السني أنت أنا مو شيعي مالتكم أبوي يعني أنت تقول أنا شيعي وصل السني أنا سلف بعقائد الشيعة أكثر من الشيعي هل صحيح أنت شيعي؟ خليني أحكي أسكت اتفضل نعم تفضل أتقدم بالشكر أول شيء سيدنا الفاضل أبو المنتصر أولا يا يا يا يا يا يا عوام الشيعة يعني لا لهم العلماء يعني أقول عوام الشيعة الحمد لله يعني هل الشرك من مذهب المسلمين هل لما الواحد يروح للقبر يقول له يا أبو عبد الله أريدها منك ما أريدها من غيرك هذا من الدين زي ما تقول لي تشبكيت رب العالمين أردفتهم يا جماعة كافيكم تضللون العالم والله حرام الآن الكلام انت سني او شيعي هذا الكلام اسكت كنت انت سني وصرت شيعي وصرت سني ام انت سني وتمثل علينا صرت سني اسمع اسمع اسمع جاوبني على هذا السؤال اقول جاوبني على هذا السؤال هذا هو انت الان انت قالوا الناس بالاحساء انت ليس بالاحساء هذا غير زين هذا كل الشيعي انا اختبرك بعقائد الشيعة لا تختبر هذا بادر من هذا المباشر تصنع هذا خلاص عياني لما شاف ضعف تيجيني يا سيد دقيقتين فقط قل لنا انت انت دخلت المذهب السني متى امس او امس قبل شهرين يعني قبل 3 ايام بفضل الله عز وجل يعني من وراء هاي المحاضرات والله الله عز وجل اكرمني وانا الان عندي يعني أدلة كبيرة كلش الدين كبراء الرافضة بالله يعني لا أخفيكم السؤال بس لا لكن اخرس خلينا أدب يا أخي مش يفقى تحت هو قطع الطريقة لحظة قول يعني بدون ما تقول يا أخي أبو المنتصر بارك الله بك أخي أنا هو قطع الطريقة ولا بالعبارة خليني أرد علي أنا يا أخي لا خليني أنا أرد علي أخي هو إيش عنده علم يعني إذا إنسان مشرك إيش عنده علم يروح على أبو يروح على القبر يقول لا أريدها منك ما أريدها من غيرك إيش بقى الرب العالمين أتفهم إيش بقى الرب العالمين أنت يا أبو الزهراء اللي تحكي لي بإيران دولتك الإسلامية تعترف بيك أنت كشيعي يا أخي إيش راح كيف تصنم اشرح كيف يا سبيت الى التوحيد ثلاثة الرفض اشرح ذلك معلقت الشعار مال علمها مال علم الهندوس وحاطت لي اسد هاي جمعية الرفض بالحيوان مو شعار علم اسلامي علم اسلامي تحط لا اله الا الله مو تحط شعار هندوسي هاي على الشفره طيب يا اخوي كتبت المخاطره هذا ما لو انا اعطيك دقيقه واحده اقول لي بس ما هو خليني اخليني اخي شوف خليني اكمل لك 60 ثانيه يلا 60 ثانيه اولا أنصح كل شيعي يا جماعة خليكم غير على دينكم وابتعدوا عن هذه الضلالات مالتكم. وأقول هذا الفنجان اليمك البابا يقول له يعني شلون يرضى الإمام علي رضي الله عنه من كثر ضلع زوجته الزهراء شو يرضاها؟ زين وين غيرته؟ وين كرامته؟ راحت وين الشجاعة؟ وين قاب اللي كما شبيه دخل أصابع بيها وشال دب على صفحة باب خيبر؟ زين وين الكرامة مالته؟ وين عرضه؟ وين شرفه؟ أخي أنت ما ترضى على نفسك، أنت شنك باب نويل يوم طلعت شنك قسيت شنك حاخان لابس اللباس أسود مالتك هذا؟ ما تحلل على روحك أنت؟ طبحك الله ان شاء الله. لا يد بلاش الكلام ده، بلاش الكلام ده. شكرا شكرا، بلاش الكلام هذا بالطريقه دي. شكرا لك. طيب على كل حال ننهي المكالمه دي، احنا بس حابين نشوف نتاكد من جماعه دي الاخوان تبع الاحساء. ردوا عليكم امبارح اذا عندكم اسماء قولوها. هلا نشوف في موضوع تقيع عشان قبل ما ننهي الان. يا اخي اوضح نص دقيقه. لا يا اخي نص دقيقه. طيب من وقتك خذ. احلف الله تعالى اتصل بي اليوم شخص اسمه عبد الله ابو اسامه ابو الوليد واعطاني رقمه وقال انا من اهواز، نحن قرابه 300 شخص وهم من عرب الاهواز ومنهم من يتابع هذا البرنامج. نحن تركنا التشيع واختارنا السنة، ولكن ليس من خلال البرنامج هذا، من قبل وترك رقمهما. إذا تريد تتصلوا هذا رقمهما. الآن نريد من شيء نعم. هذا الموضوع انتهى. هذا الموضوع انتهى. الآن قال لك هو، قال لك الدكتور نعم. أبو الزهراء نعم. أي واحد يمسك في دول فاشية أيوة. قمعية يمسك بيجي يقول له أنت عضو الحزب الفلاني، يمارس التقية بأن يخفي في التحقيق لأمانه. هذه تقية جامدة. أنا سمعت من البريطانيين لما يروحوا أو الأمريكان يروحوا لدول ثانية يشتغلوا فيها، حتى يكون موظف المخابرات إذا اعتقل في شيء ثاني يقول أنا موظف عادي مدني مش عارف إيش، ما يقول أنا شغال مع المخابرات. هذه تقية جائزة. ما أين اعتراضك على تقية الشيعة المعاصرين؟ تقية الشيعة لا، أنا لا أتكلم عن المعاصرين وغير المعاصرين، أنا أتكلم عن التشيع. أتكلم عن الدين لا التشيع لا يأخذ من المظفر الذي هو مواجه فيه. وين التقية؟ التقية هو عين الكذب كما يقول المفيد، مفيدهم هم والتقية. أنتم ترجعوني أريد نفس الكلام السابق، ماني أنا أريد أكرم إخواني الضيوف شيخ عثمان الخميس وشيخ دمشقية، وأنا حقيقة أفضل هم يجلسوا مكاني لأنه باقي قليل، هم يعني باقي كم يوم ويمشوا ولكن أنا موجود. أنا الآن أتبرى أمام الناس وأفاجئ والله الذي لا إله إلا هو ما في فيه اتفاق. شيخ دمشقية صار هنا قال هو وانا الفاصل الاعلامي انا حاخذ دقيقه لا دقيقه كمل 5 دقائق تبعك طيب كمل وتقيه عندهم كتمان الحق كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، هكذا يقول مفيدهم، وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يؤكد ضررنا في الدين والدنيا. هذا التقيه عند المفيد. ليش؟ وهم لما يقولون المخالفين اهل السنه والجماعه، وهي يعني ايش؟ يعني إظهار مذهب أهل السنة الذي يرونه باطلا، الذي يرونه باطلا، وكتمان مذهب الرافضة. والله الذي لا إله إلا هو، لو كنا نعلم أن هذا المذهب مذهب أهل البيت أولا نحن نجلهم. أهل البيت أجل من أن يقولوا بالتقية الشيعية الإمامية، أجل من يقولوا بالمسأة الشيعية، باستعارة الفنوج الشيعية، بالكذب الشيعية، بالتقية المدارات الشيعية. هم أجل بكثير، هم خدعوا الناس باسم آل البيت. هم وآل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا هم صادقون، وهؤلاء الناس من الباطنية الكاذبين. نعم، هم يقولون كتمان مذهب إظهار مذهب أهل السنة الذي يرونه باطلا، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق. ولذا منهم تفضل يا شيخنا تفضل، من هنا يرى بعض أهل السنة أن أصحاب هذه الأقيلة شر من المنافقين. ليش المنافقين؟ لأن المنافق يرى ما يعتقده باطلا، أما هؤلاء يرون ما يبطنونه حقا. ولذا وهم يخلطون بين دقيقة. بين التقية الإسلامية والتقية الشيطانية. وأثبتت في الليلة الماضية أن هذه التقية لدى الشيعة هي تقية اليهود تماما، كما أثبتت من خلال نصوص التلمود، كما أثبتت كيف أن هذه النصوص نفسها أي نصوص نفسها انتقلت من التلمود إلى وصول الكافي من خاخامات الشيعة. طيب. يهود إلى خاخامات الشيعة. طيب. كيف؟ أي أوكي. طيب. يا شيخنا تفضل هنا وأنا أتبرأ من اسمه أتبرأ من الآن إلى مشايخ موجودين، أنا أتبرأ أجلس هنا فقط وإخوة يتكلمون. لحظة قلنا شيء المايك لحظة بس وهذا إيثار لهم وإكرام لهم، ويعلم الله تعالى إلى هذه اللحظة كلاهما لا يعلمون من هذا الأمر شيئا، حتى لا يقول هذا الخخام الذي خرج من جلد لباسه وسوف يخرج من جلده حتى فلان خرج من عندي، أرحتك حتى لا يقول ذلك. ولا فرق بيننا، نحن نمثل بإذن الله تعالى ما نفهمه من الكتاب والسنة، ما نفهمه من الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة كما قال لي هذا الشيخ العزيز وكما نعلم جميعا لا يمثل أهل السنة والجماعة كتاب وسنة، باقي الأفهام كلها اجتهادات. طيب سؤال أخير، نعم، لمنك هتأخذ السلاح يعني مدام أجلس ستوصل الشيخ دمشقي، نعم. هل عندك كلمة على الهواء للمناظريك وللمستمعين، كلمة تهدئة يعني وكلمة مودة ورسالة محبة؟ لا، ليس لي رسالة محبة، لأني أراهم على زندقة، أراهم على أرى هؤلاء وأمثال هؤلاء أشد على الإسلام وأشد على التوحيد وأشد خطرا على التوحيد، وبل أرى أنهم منافقون، أنهم منافقين، أرى أنهم كذابين. إلى الآن كما تحدوا لي لم يثبتوا لي كذبة واحدة، ولو بقيت هنا الآن إخوتي سيثبتون أكاذيبهم. هذا البوم الأسود الذي قلبه أسود من وجهي لا أخاطبه أصلا لأنه لا يفهم الكلام. أنا أضطر أعيد الكلام وأعيد مثلا على سبيل المثال، لا دقيقة، ذكرنا التقية وحلقة كاملة بعدين يقول التقية لغة، يخرب بيت شيطانك، نحن تكلمنا قبل ساعة كاملة للتقية، التقية لغة، ولذا يعني يغلبني ببلادته، يغلبني بعدم فهمه. أما هذا الضال المضل، هذا ضال المدل، هو مش يقصدني تيجاني الضال المدل، هذا مشكلته بهواه، هو معجب بنفسه، ولكن رأينا بالأمس كيف أذله الله تعالى، هو لا يؤمن بهذا، كيف دخل وهو مزمجر، كيف خرج على الباب وهو يبكي، خرج على الباب ويصرخ لأول ليلة وهو يصرخ، أما هذا هنا يزمجر وخارج الاستوديو مثل القط، هذا خارج الاستوديو مثل القط، أما هنا ما شاء الله أنا كل حال أنا لا أريد أخذ أحاول هذا الشيء من الجلسة ديتي، ولذا ليس لي كلمة التحدي معهم، أنا أقول هؤلاء الشياطين هؤلاء أشدوا على الإسلام، أشدوا على التوحيد، أشدوا على السنة، أشدوا على الكتاب، أشدوا على التشيع، هم ليسوا بالشيعة، هم باطنية ومتأثرين للباطنية، الشيعة من كانوا؟ الشيعة في تاريخنا هم الذين كانوا يفضلون علي ربيع على الشيخين، هم كانوا الشيعة وهؤلاء انتهوا، وبعد ذلك المذهب الباطني غلب على التشيع. تفضل خالد. هذا المجاهدين الشباب والستان دماء السنة لم تقوم شبابا جاسم قصير نعود ونواصل السنة كل المتقين السنة لم تقوم شبابا هذه المصطلحات فقهية أنت لا تفهمها الزندقة مصطلحة بعد هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة من استديوهات المستقلة في غرب لندن. هذا البرنامج نتحاور فيه اليوم أو ندير فيه الحوار لحلقات متصلة بين السنة والشيعة. بالمناسبة دار الحوار في الجزء الأول من هذا البرنامج حول أسئلة من المسلم ومن الإسلامي، وما هي معالم المشروع الإسلامي المعاصر. وأبلغني بعض الزملاء ما شفتش لسه أنه سمو الأمير نايف بن عبد العزيز تحدث قبل يومين على حركة الإخوان المسلمين، وفهمتنا الكلام ولم أره بعد أنه وجه انتقادات لاذعة لها، فربما أيضا هذا يخلينا ندخل هذه النقطة وأراء جماعة من الناس سياسيين وغير سياسيين لديهم اعتراض على جماعة الإخوان ونجير الحوار في هذه النقاط. هذا الجزء الأول من حوار الصريح بعد التراويح. الآن نناقش السنة والشيعة اليوم وبكرة بدين الساعة، نبدأ البرنامج الساعة 7 الجزء الأول للحوار الفكري الإسلامي حركات الإسلامية ثم السنة والشيعة. لكن عاوز أنبهكم من يوم الخميس بعون الله تعالى هنبدأ 7:30 توقيت غرينتش، 10:30 توقيت مكة المكرمة، وندير الحوار كله عن المناظرة عشان نعطي فرصة أطول للمتناظرين، خاصة مع جايين ناس مسافرين. يكون الحلقة الواحدة حوالي 2:30 تقريبا بدل 1:45. هذا يكون من يوم الخميس حتى يكون عندكم خبر. في واحد الاخوان بعث لي في الفاكسات اقترح اننا ننشر وقاع هذه المناظره في كتاب، ان شاء الله فكره مبدئيه فكره كويسه، عايزين نتعاون مع الناشرين المهتمين حتى نلونها ونحررها ونشيل منها السباب والمشاكل ونخلي الجوهر الموضوع والمضمون ونسمح. أنا أفضل أحسن أنه إذا كان ممكن دكتور البلوشي في نفس المكان اللي كان فيه الشيخ اللي هو في غرفة الكتب لك حبيبه أعطيه لوري المكان لو سمح. أنا طبعا أعزائي المشاهدين خذوا ووريه خليه يربط في نفس المكان اللي كان قاعد فيه الشيخ اللي هو موقع آمن وكويس و... لا لا ما مشكلة هناك أحسن هناك أحسن دينه كلنا ولكن لأنه لا يستيغى المعتمد في العادة وأنتم أعزائي المشاهدين أهل البيت يعني مشاركين معنا في الحوار ده فنحن ندير أمورنا على الهواء مباشرة وأنتم تسلحونا فيما تظنونه يعني أمر خارج على المألوف في إدارة هذه البرامج. دلوقتي قررنا نختم حكاية التقية الآن. جانا الشيخ دمشقية عبد الرحمن دمشقية في دقيقتين شيخ عبد الرحمن لو سمحت بس المشاهدين عايزين يعرفوا خلفية وأنا ما عنديش معلومات كثيرة إلا ما سمعته من في المناظرات والمحاورات فعشان نكون دغري كده ومباشرة مع الناس هل ممكن أن يعرفوا معلومات صغيرة عن حضرتك كما سألنا الضيف قبلك الشيخ عثمان الخميس؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلومات عن التقية ليس كذلك؟ لا عن حضرتك. عني أنا؟ أيوة أعتقد الحاجة للمعلومات عن التقية فضلنا لا حنجيك بس عشان نتفهم طيب. الخلفية لأن نسأل كل طيب. الأخوان يكون مشاهدين عشان يعرفوا يعني من أي خلفية تأتي لهذا الحوار يعني حضرتك من لبنان ولا من المملكة العربية عبد الرحمن دمشقية نعم من لبنان أيوة متخرج من جامعة الإمام محمد في الرياض وتخصص دراسة إسلامية عقائد ومذاهب أيوة عقائد ومذاهب معاصرة و ماجستير ان شاء الله قريبا نتخطى المرحله الثانيه ان شاء الله تعالى. طيب شكرا جزيلا لك. الان يا اخواننا الساعه 10 في غرينتش الواحده في مكه المكرمه. الان نحن الان عاوزين قول ختامي في امر التقية لم يبدو الخلاف حولها بعد ما سمعت انا لا هو بالشنا كده مش هذا الاخ الان دور عثمان الخميس لانه من اول حلقه ما تكلم الا مره واحده ثم جيت عندك ثم عند ابو زهراء. انا بديت لا انت ما بديتش هو لا انا بديت صحيح انا بديت لا لا لا انا بديت هو اللي بديت نعم شوف عثمان اللي كمل اخذ حصه انت بديت في الرد على الشيء لا هو تكلم اربع اثنين تكلمنا صح مظبوط فالان الدور اللي بدينا به هو اول واحد بدينا به فالان وقد سمعنا الاخوين هل لك أن تقبل منهم التعريف اللي قدموه والتأويل خاصة الدكتور الأخ قرأ من النصوص والأخ يوضح لك في الزمن المعاصر ماذا تعني التقية؟ اتقاء شر الظالم أو التاغية ماذا بقي لك من اعتراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتقية وما ذكره المناظران هذا الكلام قلنا لا يمثل مذهب الشيعة وإنما هذا إن كان يمثل شيء فهو يمثل رأيهما إن كان هذا رأيهما ولكن أنا أقول الآن بالنسبة للتقية عند الشيعة أنا أذكر لك الآن ما يقوله علماؤهم في هذه المسألة هذا ما يقوله علماؤنا أما الكتاب الذي في أيديك لا هذا ما يقوله علماؤنا من الرسائل العملية ماذا الكتاب الذي في أيديك الفصح والثاني في أيديك لا لا لا ما يقوله علماؤنا هذا الصفحة لا لا وإذا شككت ما يقوله لا لا لا أشك لا لم أقل ما يقوله علماؤنا الكلام لي الآن فضل أنا كتبت الذي تقول فأنا قاطعتك في شيء يلا بسنا هم يقولان أن التقية عند الضرورة وهذا غير صحيح وليس هذا دين الشيعة هذا في وسائل الشيعة في الجزء الحادي عشر نحن دائما نذكر الجزء الصفحة في الجزء الحادي عشر وسائل الشيعة للحر العاملي الحادي عشر صفحة 466 عن الصادق قال عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه ليس ضرورة مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذقه إذن هي تكون مع من يأمنه حتى تكون سجية له 19 دين التقية ديني ودين آبائي ثم كذلك هنا هذا الخميني في كتاب الرسائل الجزء الثاني صفحة 98 عن زرار بن عيان يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك قال الخميني بعد إيراد هذا الخبر إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية ما في ضرورة هنا يأتي يصلي عليه جنازة ما في تقية هنا أو يصلي خلفه الصلاة ما في تقية هنا ما في ضرورة تدفعه إلى ذلك وإنما التقية فقط وهنا في الخوئي. نعم. الخوئي في العروة الوثقى، شرح العروة الوثقى الجزء الرابع صفحة 230 و300، يقول: وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين، وأن لا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المدارات والمجاملة معهم. إذا ليست كما يقولان كذلك أصبر. كذلك الخوئي يقول: أما في مورد احتمال قطعتك. لا لا تسأل مرات سؤال صغير ممكن مرات صغير مرات حلو بعد يكون طيب. قال الخوي: أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فهي واجبة في الصلاة معهم، يقصد أهل السنة ها. يقول: ومستحبة مع عدم احتمال الضرر. تقية مستحبة مع عدم الصلاة الضرر. أي نعم مع عدم الصلاة. أي نعم تقية الصلاة توحيدها التوحيد ماشي توحيد قلوب المؤمنين. الطوسي هنا وبن في التهذيب الأحكام الجزء الثالث صفحة 97 و100، وبن بابوي في لا يخبره الفقيه الجزء الأول صفحة 105 عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين في دقيقة في الدور في الدور لا أنا هناك تكلم ثلاث دقائق فقط وما تكلم ثمان دقائق سبعة أنا أحسب معك لا ما يصلح كم ما نعطيك دقائق كم تعطيني ما نعطيك ثلاث دقائق ما مشكلة هذه دقيقتين زيادة لأن أعطيتك نجي لكن حتى بهذه فضلي دقيقتين إذا عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام أين تذهب يا فلان قال فقال له مولى أفروا من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسين عليه السلام انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أن أقول فقل مثله فلما كبر عليه أي على المنافق يصلي على المنافق فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم لعن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخذ عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. طيب أيه خلاصة من هذا الأمر خلاصة قولك لأن حننتهي إذا خلاصة قولك في أمر التقية لا تريد أن تتفق مع الإخوان على تأويلهم أبدا لكن أكمل الآن أكمل بعض الأمور التي ذكروها يعني صار فضلي دقيقة أنا دين دقيقة زيادة ما يصلح هذا الشيء لكن هذا هو الوقت أنا دين دقيقة حد ساعة دقائق هو تكلم أكثر طبيعي ما تكلم أنا حد ساعة طيب أديك ساعة دقائق المهم في الجلسة السابقة المناظران أوردا كثيرا من الشبهات في كلامهم بدون أدلة وإنما الشبهات أطلقوها إطلاقا وإذا تحتاج هذه الشبهات إلى ردود وإلى تنبيهات لأنه لا يصلح أبدا أن تطلق هذه الشبهات ويرد عليها وهذا الواقع الآن الواقع الآن ولا احد يرد على الاسئله لانها نحصرها في التقيه المهم لا ختام قولك في التقيه حتى نمضي الى الشبهات ان اردت متى نمضي حنمضي في الامام احنا اخذها موضوع موضوع المهم هم تكلموا في شيء اخر تكلم في فيما تكلم فيه المصر بعد دقيقه حخلك بالنسبه للدكتور التيجاني لما قال ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون طيب وذكرنا له ذلك من كتابه لما انكر واعطيناه الكتاب اعتذر بانه باحث وانه يعني لا تمسكون علي هذه الكلمة مع أنه قال كلمة عجيبة وهو أنه قال إذا أثبتتم علي هذه الكلمة سأترك التشيع أو سأل عن الشيعة أو ما شابه ذات من كلمات ما أذكر ماذا قال ولا نجده ولا أجده الآن يطبق شيئا مما قاله طيب أصبر أصبر يا شيخ ما نفضل لك في الوقت لا طيب أنت قلت أنا دقيق نحن في التلفزيون صدقني يا شيخ طيب الشاهد الآن بالنسبة للكافي لما ذكرنا أنه ثلاث أرباع كذب يعني أصوله واتفق معي على ذلك الدكتور تجان أنه قال ذلك أنه قال ثلاثة أربعة يقول كذب لا نتفق مع ذلك هو قال في كتابه أريته في كتابه موضوع غير كذب أقول عفوا ضعيف غير كذب قال كذب ماذا قلت لا ودي يتكلم ماذا قلت ما قلت شيء ما قلت شيء في كتابك لا أنا قلت على وصول الكافي قلت إيش في أكثر من آلاف أحاديث ضعيفة قلت ثلاثة أربعة كذب آلاف الأحاديث ثلاثة أربعة كذب قلت ثلاثة أرباع الكافي كذب ما تدري ماذا كتبت؟ ما أدري أنت تدري أتكتب أم يكتب لك شيء؟ أنت كاتب في كتابك أسألوا أهل الذكر أخذ التصوير إلى أن يأتي بالنص طيب. تذكرك بأن الخوئي قال عن حديث التقية ديني ودين أبائي ومن لا تقية له لا دين له، قال هو فوق المتواتر. اقرأ. أنا مش بس متواتر، فوق المتواتر. ما انكر معي. خلنا نقرأ طلب عشان نحاول. نعم نقرأ طلب حتى حيل الكلمة التي كان يدافع عنها. يقول من كتاب فاسألوا أهل الذكر الدكتور محمد التجاني السماوي صفحة 34 من طبعة مؤسسة الفجر في لندن، يقول ثالثا يحكي عن موضوع مشار السياق اعترافهم وإقرارهم بأن ما لديهم من الكتب يحتمل الخطأ والصواب المشيعة، وليس عندهم كتاب صحيح إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، لذلك تجد علماء متمدين. تقول ثلثيه وأنا قلت آلاف الأحاديث. قلنا آلاف. لا قلت ثلثيه، لا كنت تقول ثلثيه. ثلاثة أربعة ما قلت ثلثيه. ولا ثلاثة أربعة. أكثر إيه. طيب معليش معليش. لا خلاص خلاص. أنا قطعوني بهذه. هنا أنا خبر لا كتير جدا جدا. جملة واحدة. أقوله. بعد أن تبين هذا وأنه هذا أصح كتاب عندهم هذا ما حاله، فما بال الكتب الأخرى، ولا أدري من أين يأخذون دينهم، ولكن الدكتور التجاني بين لنا من أين يأخذون دينهم حيث أخرج لنا المسجل وشغل لنا مسجلة تمثيلية، قال هذا هو الدليل، فيأخذون دينهم من التمثيليات ويردون أحاديث الكافي. تفضل دكتور. تفضل دكتور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا حكيم، عندما قلت ما جادلت عالما إلا وغلبته وما جادلت جاهلا إلا غلبني. ماذا أقول لهؤلاء وماذا وبماذا أبدأ؟ أولا، هل يعقل عند المسلمين جميعا ممن يعرف الشيعة ومن لا يعرفهم أن 19 دين هي التقية؟ هو إلهي أحسان، إلهي ظهير، العدو اللذوذ للشيعة الذي كتب كتابه وألفه في هذا، يقول وليس بيننا وبينهم لا نختلف في أصول الدين ولا في روعه إلا في أصول الإمامة. هذا كلامه. نعم. أحسان إلهي ظهير المتعصب ضد الشيعة يقول حرفيا ولا نختلف معهم لا في التوحيد ولا في النبوة ولا إلا في الإمامة، وهذا الحقيقة في الواقع، ما اختلفنا إلا في الإمامة، وأصول الدين عند الشيعة معروف وفروعه معروفة، فكيف الآن يهدي لفق بتسعة عشر الدين؟ فسرنا هذا أنه تسعة عشر دين معناها أن الذي لا يستعمل التقية قد يضيع، كما قال الأخ عبد الحميد الآن الدكتور، أنه من لا تقية له لا إيمان له، دين كامل خلاص. إذن ليش يتكبثوا بهال هل أنا أعتبرها والله قشور لا تفيدهم في شيء. أقول على الذين تدخلوا في السؤالات، وكثير منهم الآن فورين ضرب الرؤوس وضرب الرؤوس، أخي أنت سيد الهاشمي بالفؤوس، أنت سيد الهاشمي، هل تعرف أن العيسوية عندنا في طول تضرب السيوف وبالخنازر وكل، ولا ما تعرفش؟ فرع الشيعة. والله ما عندنا شيعة، هذا سنة عيسوية، التصوف فرع الشيعة، سنة مش فرع شيعة. ابن خلدون قال لولا التشيع ما عرف التصوف. انا وانا احسن قاعد يقطع فيه، اوكي قاعد يقطع فيه. اذا وثم انه ليس الشيعة يعملوا هذا، السيد علي خلانه يطلع فتوى تحريمه مثلا، كثير من مراجع الشيعة يعملوا تحريم، وليس هذا من اعمال الشيعة، هذا من اعمال بعض الشيعة، بعض الناس الذين تاخذ بهم العاطفة. وهذا عندي كتاب اسمه طيب، ذكرت أن السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه قال لي هذه عواطف، في ناس في مصر لما مات عبد الحليم حافظ انتحرت، في ناس لما مات أم كلثوم انتحرت، فكيف على أبي عبد الله الحسين؟ في ناس عندها عواطف. اسكت من فضلك يا حبيبي، الله يهديك اسكت، أسمع وبعد سجل. أنا ثم اهتديت. أحسنت. أحسنت. إذن المثل الحين إذن هي التهريج والترويج، ويقول لكل المسلمين كتيدي عبد القادر الجيلاني بالرسمة، يا عبد القادر جيتك تعطيني، يا أحمد التيجاني جيت مسلم الشيعي نبي حسين، هذه عوام الناس. احنا عنا في قفصة وفي نفطة وفي طازر، يا سيدي ابو علي الناس كل تعيط سيدي ابو علي وتمدح سيدي ابو علي، شو المشكلة؟ بس لأنهم هم وهابية يمنعوا التوسل بالأولياء والصالحين ويكفرهم ويجعلهم مشركين، نعطوهم الحق في ذلك. هذا هذا هنيئا لهم بهذا الدين، يكفروا شيعة وسنة هم في هذه المسألة. على على على على ذكر الوهابية، لحظة تقول الوهابية، هذا الأخ عبد الله الناصر بكل شوفينا لأنه زعلان جدا على موضوع الوهابية، خلى رقم الجوال. يا أخ عبد الله الناصر أقول لك على الهواء مباشرة، اتصل بينا عند حضرتك بعد البرنامج ورتب معانا واحنا مستعدين نستضيفكم هنا على في المستقلة وندير حوار حول تعاليم الإمام محمد بن عبد الوهاب وترد على كل الشبهات. اتصل بينا ومرحب بيك، رتبوا معانا بس مع جهات موثوقة يعني وتعرف المذهب عشان ندفع. أي دقيقة أخذت من وقتك. الأخ الأخ اللي دعا أنه من كربلاء وتسنن هذا الشيعي، إيه؟ أنت في الأول أنا صدقته، إيه؟ لكن لما دخل سب في هنا وغير غير ذنبك تركته، إيه؟ فأنت كذا فعليه كذبه وسامحه الله على كل حال. فهم واحد يستمنيك النار يقول لي يا يتيجاني يا يهودي، قلت له والله والله أنا لو نلقى يهودي يقول لي تبع محمد وأهل بيته لا اتخذته إمام هذا اليهودي. لكن هذا محرام يتعلم في التقي، يقول له من هم أهل البيت اللي يحترموا قدرهم، عنده نساء النبي هم أهل البيت، نساء النبي عندكم أهل البيت ما هم أهل البيت. طيب معلش، أما بالنسبة لما يسر عن التراويح قال لك إسلام ترى كيبوش تراويح ما كيبوش تراويح. هاي عندي هنا دليل أنه عالم من علماء السعودية يقول التراويح ليست لا سنة رسول الله ولا نازلة في كتاب الله، إنما هي بدعة تدعها عمر بن الخطاب، مش قول نحن، قول عالم سعودي سني. معناها خليني بعد نطلع حالك لأنه ما نحبش نضيع الوقت. خليني هنا خليني هنا. تراويح نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، البخاري يقول نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين في صلاة التراويح؟ أقرب باب التراويح مصادر. أنا قاعد أقول لك في باب التراويح المفروض يكون علمي صحيح. البخاري باب التراويح مش ضيع وقتك، جيب رقم الحديث تابعه. أنا معروض لك الحديث نهى رسول الله عن التراويح. نعم نهى نهى عن وأنا نهى عن صلاة النافلة في جماعة. هي هذه التراويح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد افترض عليكم رمضان وأنا سننت لكم قيامة. احسب لي احسب لي احسب لي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تقام صلاة النافلة في جماعة، والسنة على بكرة أبيهم لا يصلون النافلة في جماعة إلا في رمضان لاتباع بدعة عمر بن الخطاب. بعد يقول الحاخام الحاخام خرج من جلده. شو عملت هنا؟ لما أنا وجيت لابس مثلك أنت شو يقولوا؟ وأنا بس نمشي لأمريكي لابس لباسك. إن الله لا ينظر إلى لباسكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هو بيض البلوشي لبس ليلة عمامة بيضة وليلة سودة، تكلمناه وانتقدنا عليه، شو المانع أن نلبس هذا لباس شيء على الأبرار؟ شو حخام؟ طيب فأهل بيع ما زلت بكملتها. أما ما قال كيف كان زيادة حتكون ما قال أني أنا قلت إذا كان ثبتوا لي هذا الحديث للعن الشيعة أنا أعطيته كتاب ثم اهتديت انتعي جايبه وما طلع فيه الحديث، قال لي هك بدلت هك أنت نقحته. إذا نقحته أنا، إذا نقحته معناها أن غلط بطبعي ونقحته شو مانا، والحديث ليس له أهمية بهذا الشكل حتى توجوا عليه ولا تيجان يكذب وقال أنه لأنه تعد تخلى عن التشيع بسبب الحديث هذا. أعوذ بالله أعوذ بالله، تخلى نموت وما تخلى عن التشيع. التشيع بعد ما ذقت حلاوة الإيمان. إذا ما تقول هذه الكلمة اسمحني. أما في كتاب ثم اهتديت، هو لجننهم كتاب ثم اهتديت في الخميس كما الدمشقية كما البلوشي، لأن اهتدى من ورائه ملايين المسلمين. فأنا قلت لهم إذا ضلالة صلوا اهدوهم أنتم، خليك فرجوهم للهداية. الأمريكي اللي يسلم طيب. الأمريكي اللي يسلم هذا يهتدي ويأتي تسيع مستطيع مسلم. أسكت يا أسكت الذي يترك النصرانية يترك الإسلام. أنا أريد كثير من قطع أنا أريد حد الآن هي 8 دقائق صدقني زيادة على الحد 8 عشان أنا يعني إيش مازال دقيقة بالزيادة يعني ما أريد يكمل يعني خذ دقيقة لخص بها حننهي موضوع. إذن كتاب ثم اهتديت فيه ما فيه من الأحاديث الخطرة التي يجب بحثها عند أهل السنة. إخواني أهل السنة في العالم لازم يقرأوا الكتب متاعي حتى يعرفوا الحقائق المدسوسة. فيه أهل البيت هم سفينة النجاة، فيه أهل أن أهل البيت أمر الرسول باتباعهم ولا اتباعهم وإلا ظلت المسلمين إذا تركتهم. فيه ما فعله الصحابة من مؤامرات تفهم كلها. كل هذا الحديث ما اعترضوا عليه أبدا ولا جابوا فيه تكذيب، جابوا فقط حنجيه طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابحث عن ذيك حتى يقال المجنون. هذا حديث يضحك المجنين. اوكي حنرجع لموضوع الصحابة. جيبوا لي اعتراض على ما فعله الصحابة في عترة النبي في موضوع الامام صلى الله عليه وسلم وكيف انهم حرفوا الدين. دكتور ابو زهرة هذه الان ستكون اخر كلمة لك في موضوع التقييد لان حنهيه. فاذا اردت ان تختم بقول جامع للمشاهدين هم امامك انا حديك بس هو حديه اخر كلمة في لانه حنهيه الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حقيقة سؤال مهم قبل أن أقول هو الفيصل في كل هذه الخلافات الفرعية وهو الأخ عثمان الخميس سألني أنه من أين تأخذون أو ما هي مصادر دينكم. فأقول مصادر ديننا الكتاب والسنة وأقصد بالسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره ونحن نتمسك بعد كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة المعصومين من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام نحن ملزمون بها واجب شرعي تمسكا بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهناك حديث آخر أخرج أنا قلت لك المصادر الأخرى وإذا تريد أعيد عليك مصادر هذا الحديث بس أنهي كلامي وأعطيك المصادر. نعم في صحيح مسلم قلت لك ذكر ذكر ذكر أهل البيت والكتاب وفي الترمذي وفي مسند أحمد بن حنبل. فالآن أكمل كلامي بعد ذلك أعطيك المصادر. وأيضا الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وسنة الخلفاء الراشدين وكما بينت من قبل هي أن الخطأ الشائع والوهم الشائع في أذهان كثير من إخواننا أهل السنة أن الخلفاء الراشدين أربعة. هذا خطأ. نحن من أين نعرف عدد الخلفاء؟ نعرفهم من القرآن ومن السنة الثابتة. فما هي السنة؟ نعرفهم من التاريخ من وقائع الأمور. إذا وضحهم القرآن لماذا نترك القرآن ونذهب إلى التاريخ؟ إذا وضحهم النبي على لسانه في صحيح البخاري ومسلم كيف نترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله ونذهب إلى التاريخ المزيف الذي بالظلم والجور قام؟ فالخلفاء من بعدي 12، الأئمة من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، لا يزال أمر هذا الدين قائما حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وقال كلمة لم أسمعها يقول قال كلهم من قريش. ليس الخلاف لا أقول نحن مصادرنا نأخذها من الكتاب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. أما ما يخص التقية فقد أوردت فيما يخص التقية مصادر من أهل السنة ومن كتبهم المعتبرة بأنهم أيضا يستعملون التقية. وتالي ليست سبة في حق ليست سبة هو هي مبدأ قرآني وقد أقرها. هو يقول أننا نقول أنك إذا أنت لم تستعمل التقية في موضعها الواجب فقد خالفت حكما شرعيا. طيب هل من التقية الآن أن تتقي أنت والتجاني أمام المشاهدين؟ لا لا لا هذا ليس التقية. نقول بكل صراحة أنا ما أقول لك أن أبي بكر وعمر تعامر على رسول الله فأنا نسأل احتياط. إذن أنا نخ التقية عوض بالله. ولماذا ماذا يقول يعني مليار مسلم تحضر الآن ألم موجود بني أمية على رؤوسنا أو يزيد أو على العباسيين الذين كانوا يقتلون بالشيعة؟ هذه المسألة بخلاص. طيب أوكي إذا الكلمة الأخيرة كما التقية ليك وهذه كلمة الأولى في المناظرة لكن إحنا هنا كلامنا في التقية. يبقى الآن للسادة المشاهدين أن يقرروا برأي فيما يخص هذا الأمر. تفضل أحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أعني أزواجه وأبناءه وأصحابه أجمعين. أما بعد، لماذا دائما نطالبكم بالمصدر والدليل والتقيد بالنص؟ لأنكم تزعمون أشياء ثم يتبين لنا أنكم تكذبون فيها. هذا حديث من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، من كتاب ثم اهتديت التيجاني، يقول رواه مسلم، رواه مسلم. وانت مسلم ان شاء الله؟ اقرأ من رواه. وقال صلى الله عليه وسلم، المرزع من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ابتدأت بصحيح مسلم، ايه وبعد ثم مستدرك الحاكم ثم نعم مسند، وليس مسند يا دكتور في نجد. في صحيح مسلم. نعم، في اي صفحة؟ الجزء صفحة 133. نعم نعم، نطالبكم بالتقيد. نعم. بالالتزام بالنص، لان هذا مجلس علمي. نعم. ليس مجلس عاطفي. نعم، مجلس علمي. لا بد تتكلم. نعم، صوّل ذلك، صوّل ذلك. فانا اجيبك على ذلك. فتجيب على ذلك. نعم. ان شاء الله. من جعل التقية ركنا في الدين حق لنا أن نفقد الثقة به، لا يمكن أن نفهمه أو أن نثق بكلامه. ليش؟ السؤال الذي يطرح نفسه، هل التقية رخصة أم عزيمة؟ ممكن بس إجابة؟ رخصة أم عزيمة؟ التقية تجري عليه الأحكام الخمسة، قد تجب وقد تحرم وقد تستحب وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة. فمثلا الشيعي عندما يصلي في المسجد النبوي مع أخيه السني، في فتوى الإمام الخميني رحمة الله عليه، أنه لا يجوز. لا أخذ مثال، مثال أنت سأل بس مثال بسيط، أنه يجب عليه أن يصلي مع أخيه السني تقية حفاظا على الوحدة الإسلامية. ثم يعيد الصلاة على ذلك؟ لا يعيد الصلاة، هذه تجزيه وانتهت، أو يحرم عليه الخروج. الخميني يضيف تقية من نوع آخر، وهو الحرص على انقراض المذهب من الاندراس. وهذا في كتاب الحكم الأشرف. أنت الآن أخذت من وقتي والآن تريد أن تقاطع. إذن من أسباب التقية الحرص على المذهب أو الحفاظ على المذهب من الاندراس حتى لا ينقرض المذهب. سبحان الله العظيم، نقول ما تقاطع أنت. طيب، كذلك النجدي نفسه الذي قال حديث الغرانيق، قال هو في صحيح البخاري، وهو ليس في صحيح البخاري. نعم، أنا قلت في صحيح البخاري. طب سمع صوتك، جيب المسجل يا بلوشي. أنا جيب في صحيح. نعم، جيب المسجل يا بلوشي، عندك المسجل. تفضل. هذا اسمح لي شوي. لا لا، في صحيح البخاري، وهو ليس في صحيح البخاري. هاي كلها مصادر حديث ثقيل. طيب، التقية تنقسم إلى خمسة أقسام عندكم: التقية الخوفية، والتقية الإكراهية، والتقية الكتمانية، والتقية المداراتية، وكذلك التقية خوفا من الاندراس. هذا صوتك أم ليس بصوتك؟ يا أخي أفرص على الشباب. إبليس على الصباحين أدخلت القرآن كما في البخاري، وإن الرسول تنسبون إلى رسول الله الذي هو سنخرجك فلا تنسى والذي هو وما يصف عن الهواء. في البخاري؟ اشتباه. خيرا. مو معصومين، يعني ناس عازمين. ما حكم أكل الخنزير؟ ما رأيك لو قال قائل أكل الخنزير ديني ودين أبائي، ومن لا يأكل الخنزير فليس فلا دين له؟ لا يمكن أن يستقيم مثال. لماذا؟ لأن أكل الخنزير رخصة عند الضرورة، عند الخوف من الهلاك. التقية حكمها عندنا كحكم أكل الخنزير. وكذلك نحن. لا تقاطعني. وكذلك لا تقاطعني. ما اختلفنا على هذا. لا تقاطعني. لا تقاطعني. لا تقاطعني. أنت هذا يفسد، هذا يفسد الجو الودي للحوار. تفضل أرجوك. تفضل. ورد في الكافي في الروضة أن رجلا رأى رؤيا، فأتى إلى أبي عبد الله وقال له عبر لي هذه الرؤيا، فلما عبرها فقال له فليعبرها لك أبو حنيفة. فلما عبرها له أبو حنيفة، قال أبو عبد الله أصدقت والله يا أبا حنيفة. فلما خرج أبو حنيفة قال الرجل لأبي عبد الله عجبت لك يا أبا عبد الله، تصدق هذا النصري وتحلف على ذلك؟ قال وما أدراك ما قلت له؟ لقد قلت له لقد حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. وين أبو حنيفة كان حامل السيف؟ وين الصفحة في هذا الكتاب؟ الكافر روضة المجلد الثاني صفحة 292. يقول هذا الناصري شوف أيضا ما هو السند فيه، هل هو ضعيف؟ هل هو لابد أن تذكر السند فيه. يقول أنا أعطت السند لك لا لابد أن تقول لا موجود السند. أنا ما عندي الكتاب. عندك كتاب؟ لا ما موجود. جايب بدون إصلاحة؟ لا الحمد لله أنا جايب كتب لكن مو المكذوبات اللي تذكرون بها هذا. طيب إن شاء الله يتبين الحمد لله. تقول هذا حديث صحيح عندنا هذا؟ هذا في كتاب هذا حديث صحيح؟ ليس في كل ما في كتاب الكافي صحيح. ليس في كل طبعا يعني أنت ولكرت لك الآن ما لا تقاطعني. الخوئي قال عن أحاديث التقية من لا تقية له لا دين له لا إيمان لمن لا تقية له، قال هذه الروايات في التقية هي فوق المتواتر، مش بس متواتر، هي فوق من المتواتر. من قال لك نحن ننكر أحاديث التقية؟ لكن ليست هذه الأحاديث التي تأتي بها. خير إن شاء الله خير. طيب نعود إلى موضوع التقية. سبحان الله يقول لقد كرهت تفسير هذا الناصب. قال جعفر ليس التفسير كما فسر. قال له الرجل لكنك تقول له أصب وتحلف على ذلك وهو مخطئ. قال جعفر نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. هذا تقية ولا غير تقية؟ إذا كانت هذه تقية فحينئذ نقول هل هذه تقية عند الإكراه؟ ليست عند الإكراه. هل كان أبو حنيفة شاهرا سيفه يهدده إما أن توافقني على تعبيري للرؤية أو أني أقتلك؟ ما فعل ذلك. إذن التقية في الحقيقة تدخل الرغبة تحت الحديث لا تقاطع تتكلم بالحديث صحيح. ليس من الالتزام بأدب الحوار فقط أرجوكم صبر. إما أن يكون الحوار علمي منهجي هادف مؤيد بالدليل وإما لا يناسب إلا أن تكون مرد في حاجة نقطة ضرورية. توسيع باب التقية إلى ما يزيد على الإكراه كالتعذيب ونحوه إنما هو إفساد لمن طلب عليه الشخصية الإسلامية من الصدق والشجاعة والصراحة والوضوح. يعني إذا واحد وسع باب التقية فعلا سوف يؤدي ذلك به إلى أن يتخلق بأخلاق الثعالب فيكون ثعلب، وبالتالي ممكن يكون طابور خامس إذا كان يستعمل الطريقة التقية على هذا النحو. نعم التقية عند الإكراه نقول نعم هذا جائز، ونحن أيضا نقول عند الضرورة إن شاء الله أكثر من ذلك إن شاء الله. تقارن ذلك بما ذكره علماءك تقية مداراتية تقية كتمانية كما ذكر أخي البارحة. أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. أين ذلك من الآية التي تدندنون حولها؟ من الآية التي تدندنون حولها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب بلغ أنت أيضا والله يعصمك من الناس يعني من أذاهم نعم هذا ضمان. هل كان علي معصوما عندما بايع أبا بكر وعمر وعثمان أم لم يكن معصوما؟ هل كان على عليك أن تفرض ذلك الدليل؟ طيب تضمن كلامه عدة مغالطات وأخطاء، منها أنه قال الخلفاء 12 وبالرغم من تصحيح ذلك عليه وتدينه له بالدليل رجع يعيد. أنا اللي لاحظته كثير من الشيعة إذا حفظ شيء ونشأ عليه لا يمكن أن يتركه أبدا. خلاص الخلفاء حنجي لحظة معي لك محمد الفاتح لا يزال هذا الدين قائما منصورا ما وليه 12 إلى غير ذلك. هذا النهج محمد الفاتح في الخلفاء تفضل لأن خطوم ده غالي مثل ما عايزين تخرج ومنق ما قاعد تفضل يا محمد الفاتح الصفحة اللي قلت عليها اسمين وين صوته 133 بسم الله الرحمن الرحيم لله الواحد الأحد اسمع الفرد الصمد يا أخوان اسمع رائع السماء بلا عمل يا أخوان اسمع هذا المكالمة الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أيوة أولا جزا الله أخونا الشيخ البلوشي خير الجزاء ونحن ندعو له في العشر الأواخر من رمضان أن يتقبل دفاعه عن صحابة رسول الله وعن خلفاء رسول الله وخاصة الصديق أبي بكر والخطاب عمر ونقول للإخوة الرافضة لدينا سؤالين. الأول منه، ما رأيكم في سيدنا عمر وخلافته، وما رأيكم في أبو بكر الصديق؟ ولا أريد أن أتسلسل في هذا الحديث لأن المداخلة صغيرة، وإن كنتم ما تدعمونه صحيح فلماذا بايع السرار كرم الله وجهه أبو بكر الصديق؟ وإني أثق بأن عليا كرم الله وجهه لو سمع أو حضر هؤلاء الرافضة لغاتله بسيفه، لأنهم خارجون على الإسلام بسيفهم أكرم خلق الله. صدق. ولذلك نطالب البلوشي بدعوة هؤلاء بهداوة لدين، يعني بصورة هادئة، لتصحيح مفاهيم الذين يدعون للفتنة، وهذه فتنة واضحة. أما الأمر الآخر فهو الزغية، وهو الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة الأخير يا فاجر، وهو الموضوع الأخير. فما هو الفرق بين النساء والزغية؟ ومقدم البرنامج الدكتور الهاشمي فعل كذا مرة في حلقة الأمس واليوم، ولم توجد هناك إجابة واضحة تبين لنا ما هو الفرق بين، ما هو المعيار للتغذية، وهل إذا وضع لي مثلا السيف في العنق إلى تعاطى الخمر هل أتعاطاه تغذية؟ وإذا كان التغذية هذا الفهم يمكن أن تنطبق على كل حالة، فتفتح بذلك باب ذرايع الإسلام بريء منها. طيب، ولدي طلب من الإخوة ضرورة التصحيح العقيدة، خاصة فيما يتعلم بيوم عاشوراء الذي تشق فيه الديوب وتضم فيه الخطوط ويدعى فيه الدعاوى الجاهلية. إن الإسلام دين لا يقبل النحيب والعويل والحزن. الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة توحد والضرب على صادح الأخت انتهى حتى لا ينظر هؤلاء الشعل مناقشة وإثارة الخلافات وإدخال البدع. فادح بالخرطومة، راحين التليفون تاع الخرطوم لأنهم قليل من هناك من السودان. شكرا لاتصالك الأخ عمر علي الديلتي من الإمارات العربية المتحدة، اتصل انت بينا، قال عنده مذهب يوحد السنة والشيعة بطريقة منتهية تماما، قل لنا عليه واتصل بينا عشان نفهم من عندك. أعزائي المشاهدين، نعود غدا إلى جوهر الخلاف الإمامة بطلب من أبو الزهراء النجدي والدكتور اسماعيل.